فتوصف بأنها لوامة وملهمة ومطمئنة وراضية ومرضية. يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. أما الروح في القرآن فتذكر دائما بدرجة عالية من التقديس والتنزيه والتشريف، ولا يذكر لها أحوال من عذاب أو هوى أو شهوة أو شوق أو تطهر أو تدنس أو رفعة أو هبوط أو ضجر أو ملل، ولا يذكر أنها تخرج من الجسد أو أنها تذوق الموت، ولا تنسب إلى الإنسان، وإنما تأتي دائما منسوبة إلى الله. يقول الله عن مريم: فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. ويقول عن آدم: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. يقول روحي ولا يقول روح آدم، فينسب ربنا الروح لنفسه دائما. وأيدهم بروح منه، أي من الله. ويقول عن القرآن ونزوله على النبي عليه الصلاة والسلام: وكذلك أوحينا إليه روحا من أمرنا. ويقصد بالروح هنا الكلم الإلهي القرآني، يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده، والروح هنا هي الكلمة الإلهية والأمر الإلهي. والروح دائما تنسب إلى الله، وهي دائما في حركة من الله وإلى الله، ولا تجري عليها الأحوال الإنسانية ولا الصفات البشرية، ولا يمكن أن تكون محلا لشهوة أو هوى أو شوق أو عذاب. ولهذا توصف الروح بأوصاف عالية، فيقول القرآن عن جبريل: إنه روح القدس والروح الأمين. ويقول عن عيسى: إنه رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، أي روح من الله. أما النفس فهي دائما تنسب إلى صاحبها، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، ومن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. وضاقت عليهم أنفسهم وما أبرئ نفسي، وكذلك سولت لي نفسي، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. وحينما تنسب النفس إلى الله فتلك هي الذات الإلهية. ويحذركم الله نفسه، ذلك هو الله الذي ليس كمثله شيء، وهو مما لا يستطيع الإنسان أن يتخيل له شبيها، ولا يصح أن نقيس النفس الإلهية على نفوسنا، فالنفس الإلهية هي غيب الغيب. يقول عيسى لربه يوم القيامة: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. فالنفس الإلهية لا تتشابه مع النفس الإنسانية إلا في اللفظ، ولكنها شيء آخر البتة، ليس كمثله شيء، لم يكن له كفوا أحد. والسؤال إذن: ما نصيب كل منا من الروح؟ وماذا نعني حينما نقول إن لنا روحا وجسدا؟ ثم ما علاقة نفس كل منا بروحه وجسده؟ أما نصيبنا من الروح فهو النفخة التي ذكرها القرآن في قصة خلق آدم: إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. وما حدث من أمر التسوية والتصوير والنفخ في صورة آدم يعود فيتكرر في داخل الرحم في الحياة الجنينية لكل منا، فيكون لكل منا تسوية وتصوير، ثم نفخة ربانية حينما تتهيأ الأنسجة ويستعد المحل لتلقي هذه النفخة، وذلك يكون في الشهر الثالث من الحياة الجنينية. وينتقل الخالق بهذه النفخة من حال إلى حال. يقول ربنا عن هذه المراحل: ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. فيقول عند النفخة: ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين، إشارة إلى نقلة هائلة نقل بها المضغة المكسوة بالعظام إلى مستوى لا يبلغه ولا يقدر عليه إلا أحسن الخالقين، وذلك بالنفخة الربانية. ويتكلم عن هذا النفخ في الجنين بعد تسويته في آية أخرى عن نسل آدم: ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. ونفهم من هذا أن السمع والبصر والفؤاد هي من ثمار هذه النفخة الروحية، وإنه بهذه المواهب ينقل الإنسان من نشأة إلى نشأة ومن مستوى إلى مستوى. وهذا هو معنى ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. إن نصيبنا من الروح إذن هو نصيبنا من هذه النفخة، وكل منا يأخذ من هذه النفخة على قدر استعداده، وبفضل هذه النفخة يصبح للواحد منا خيال وضمير وقيم وعالم من المثل. والجسد والروح فينا أشبه بأرض الواقع وسماء المثال، وعلاقة نفس كل منا بروحه وجسده هي أشبه بعلاقة ذرة الحديد بالمجال المغناطيسي ذي القطبين. والذي يحدث للنفس دائما هو حالة استقطاب، إما انجذاب وهبوط إلى الجسد إلى حمأة الواقع وطين الغرائز والشهوات، وهذا ما يحدث للنفس الجسدانية الحيوانية حينما تشاكل الطين وتجانس التراب في كثافتها، وإما انجذاب وصعود إلى الروح إلى سماوات المثال والقيم والأخلاق الربانية، وهو ما يحدث للنفس حينما تشاكل الروح وتجانسها في لطفها وشفافيتها. والنفس طوال الحياة في حركة وتذبذب واستقطاب بين القطب الروحي وبين القطب الجسدي، مرة تطغى عليها ناريتها وطينتها، ومرة تغلبها شفافيتها وطهارتها. والجسد والروح هما مجال الامتحان والابتلاء، فتبتلى النفس وتمتحن بهاتين القوتين الجاذبتين إلى أسفل وإلى أعلى، لتخرج سرها وتفصح عن حقيقتها ورتبتها، وليظهر خيرها وشرها. ومن هنا نفهم أن حقيقة الإنسان هي نفسه، والذي يولد ويبعث ويحاسب هو نفسه، والذي يمتحن ويبتلى هو نفسه، وما يجري عليه من الأحوال والأحزان والأشواق هي نفسه. أما جسده وروحه فهما مجرد مجال، تماما مثل الأرض والسماوات في كونهما مجال حركة بالنسبة للإنسان لإظهار مواهبه وملكاته. فكما أعطى الله لهذه النفس عضلات جسدا، كذلك أعطاها روحا لتحيا وتعمل وتكشف عن سرها ومكنونها وتباشر خيرها وشرها. وبهذا المعنى تكون كلمة تحضير الأرواح كلمة خاطئة، فالأرواح لا تستحضر ولا يمكن لأي روح أن تستحضر، لأن الروح نور منسوب إلى الله وحده، وهو ينفخ فينا هذا النور لنستنير به، وهذا النور من الله وإلى الله يعود، ولا يمكن حشره أو استحضاره. أما ما يحشر ويستحضر فهي الأنفس وليس الأرواح، هذا إذا صح أن هؤلاء الناس يستحضرون أنفسا في جلساتهم. وأغلب الظن أن ما يحضر يكون من الجن المصاحب لهذه الأنفس في حياتها القرناء، وكل منا له في حياته قرين من الجن يصاحبه، وهو بحكم هذه الصحبة الطويلة يعرف أسراره ويستطيع أن يقلد صوته وإمضاءه. وهذا الجن هو الذي يلابس الوسيط في غرفة التحضير المظلمة ويدهش الموجودين بما يحسبونه خوارق. أما الأرواح فلا يمكن استحضارها، أما الأنفس فلا يحشرها ولا يحضرها إلا ربها. والنفس لا يمكن أن تتحول إلى روح، وإنما هي في أحسن أحوالها ترتقي حتى تشاكل الروح وتجانسها بقدر ما تتخلق بالأخلاق الربانية وبقدر ما تقترب من المثال النوراني، الروح التي نفخها الله في الإنسان. كذلك يمكن لهذه النفس أن تتدنى وتهبط حتى تشاكل الشياطين وتجانس إبليس في ناريته، والنفس التي تتطهر وتتزكى حتى تشاكل وتجانس الروح في لطفها هي التي يقربها الله من عرشه يوم القيامة، وهي التي يقول عنها إنها ستكون في مقعد صدق عند مليك مقتدر، لأنها بهذا التطهر والترقي تصبح نفسا ربانية مكانها إلى جوار الله. أما النفوس المظلمة التي تهبط بفجورها وغلظتها إلى الدرك الشيطاني، فهم الذين يقول عنهم ربهم يوم القيامة إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وهؤلاء سيكون مكانهم مع النفوس النارية السفلية في قاع الظلمة والجحيم. أما الروح فلا مكان لها في جنة أو جحيم، وإنما هي نور من نور الله تنسب إليه وهي منه، ولا يجري عليها ابتلاء ولا محاسبة ولا معاقبة ولا مكافأة، وإنما هي المثل الأعلى في الآية، ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وذلك عالم المثال النوراني الذي يستمد قدسيته ونورانيته من كونه من الله ومن أمر الله. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ثلاثة، لماذا خلقنا الله؟ بصوت ريهام حمدي. في كل لحظة منذ ميلاد الإنسان حتى موته، منذ يقظته في أول ساعات الصباح حتى دخوله في الفراش لينام، وهو يتعرض لامتحان تلو امتحان. كل لحظة تطرح على الإنسان موقفا وتتطلب منه اختيارا بين بديلات، وهو في كل اختيار يكشف عن نوعية نفسه وعن مرتبته ومنزلته دون أن يدري. شهوته تناديه ليتبعها، قد تكون شهوة إلى طعام، أو شهوة إلى امرأة، أو شهوة إلى سلطة، أو شهوة إلى جاه. وإشباع أي شهوة يستدعي تأجيل الأخرى، وتكشف النفس عن منزلتها بما تفضله وبما تعجل إليه من شهوات من أدنى السلم، حيث الإنسان هو الحيوان الذي لا يشغله سوى شهوة بطنه أو عضوه التناسلي، إلى الطاغية الجبار الذي لا شاغل له سوى شهوة التسلط على الآخرين وسحقهم واستغلالهم. يكشف لك اختيارك عن نوعك ومنزلتك ورتبتك، ويقول لك سلوكك من أنت بين هؤلاء الشهوانين، وأي نوع من الحيوان أنت. فإذا رفضت هذه الشهوات جميعها واستجبت لنداء المنطق والاعتدال، فأنت من أهل النظر والعقل، وأنت إنسان ولست حيوان. ولكن الإنسانية أيضا درجات، والعقل درجات، وأدنى درجات العقل هو العقل المادي البحت الذي لا يعترف إلا بالواقع المحدود الذي يراه ويعيشه، وينكر تماما ما وراء هذا الواقع الملموس المحسوس. ويكاد يكون هذا العقل عضوا ملحقا بالحيوان الذي حكينا عنه يعمل في خدمة شهواته، وذلك بالتماس المبررات واصطناع المنطق والذرائع لاقتناص اللذات. فإن احتكمت في سلوكك لهذا العقل فأنت مجرد حيوان متطور تستخدم طلقة المسدس بدلا من المخالب، وتتآمر بالعقول الإلكترونية بدلا من الانطلاق وراء غضب عشوائي غير محسوب. ولكن النتيجة ما زالت واحدة، أنك مجرم، وحياتك هي مخطط إجرامي مهما بدت في ظاهرها مهذبة معقولة ومنطقية. ألم يقتل ستالين 5 ملايين فلاح؟ ألم يفعل ذلك بحجة منطقية أنه إنما يقتل الرجعية ويدفع بعجلة التاريخ إلى الأمام، وأنه إنما يقتل الفلاح لنصرة الفلاح؟ تلك إذن هي أدنى درجات العقل وأخص منزلة من منازل العقلاء. فإذا ارتقيت درجة فأنت تستشعر بشيء وراء الواقع، ولكن هذا الاستشعار لا يزيد عن شبهة وظن، ولكن هذه الشبهة وهذا الظن يؤديان بك إلى أن تكون أقل مادية وأقل ظلما وأقل صلفا وأقل غرورا وأقل اقتناعا بالمنطق المقفل وبالواقع الغليظ المحدود. وبين حين وآخر سوف تظهر عليك بدوات وسوانح تضحية وكرم، وسوف تعطيك لمسة الغيب بعض المواقف الشعرية، وسوف تتأرجح بين هذه المنازل على حسب ما في نفسك من خير وما في عقلك من نور. فإذا ارتقيت أكثر فإن الاستشعار الروحي للغيب والإحساس الصوفي لما وراء الواقع سوف يغلبان على عقلك المسجون في زنزانة الماديات، وسوف تنفتح لك نوافذ من البصيرة والحكمة تضيء الظلمة التي ترين عليك من غواش الحس، وسوف يبدو لك كرم الخالق كأنه طبعك. ولكن استشعار الغيب لم يرتفع بعد ليصبح يقينا، وإنما هو مجرد ترجيح. فإذا حدثك أحد عن وجود الله فأنت تميل إلى تصديقه، ولكن ليس لدرجة أن تصلي وتصوم وتدين بالعبادة. وغاية ما تبلغ إليه من حال أن تعتقد أن هناك قوة ما وراء الأشياء وأنك تخشى هذه القوة، ولكن ما عدا ذلك غير واضح، واهتمامك بالدنيا يغطي على هذا الإحساس، وأنت تمضي في حياتك تحاول أن تحقق أقصى النفع، ولكنك تتحرى ألا تؤذي أحداً. فإن ارتقيت أكثر فإن الاستشعار الروحي يتضح أكثر، وغواشي الحس تنحسر عنك أكثر وأكثر، ويخالجك اليقين بأنك لست وحدك، وبأنك لم تكن قط وحدك، وإنما كان الله دائما معك، وأنت تسمي هذه القوة لأول مرة باسمها الديني الله، وتصفها بما وصفتها به الكتب السماوية من أسماء حسنى، وتسند إليها العناية والخلق والوحي. وتتفاوت المراقي في هذه الرتبة الشريفة من المؤمن العادي الذي يصلي ويصوم ويتحرى الخير، ولكن نفسه تغالبه إلى السقوط في الدنيا بين حين وآخر، إلى المؤمن صاحب الإيمان الرفيع الذي يعيش في شهود وحضور وامتثال للذات الإلهية على الدوام، فيعبد الله كأنه يراه. ومنزلتك في كل درجة من هذه الحالات يشهد عليك سلوكك، فإذا كنت من أهل هذا الإيمان الرفيع فلا بد أن تكون من أهل الإحسان، تتقن كل عمل يوكل إليك دون نظر إلى مكافأة، وتعامل أعداءك بالتسامح والنصح، وتجاهد الباطل بيدك وقلبك ولسانك، ولا تخشى في الحق لومة لائم، وتزجر شهواتك وهي ما زالت همسا في الخاطر، وقبل أن تنمو إلى دوافع وأعمال، ولا حقيقة لحال إلا إذا شهد عليه عمل. ولهذا يقلبك الله بين المواقف بين لحظة وأخرى، من لحظة تصحو إلى لحظة تنام، وكل لحظة تضعك في موقف، وكل موقف يتطلب منك اختيارا بين بديلات، ولا يعفيك من الامتحان ألا تختار، لأن عدم الاختيار هو في ذاته نوع من الاختيار، ومعناه أنك ارتضيت لنفسك ما اختارته لك الظروف، أو ما اختاره أبوك، أو ما اختارته شلة أصحابك الذين أسلمت نفسك لهم. ويعني هذا أن الحياة تعريك في كل لحظة، وتكشف حقيقتك وتنزع عنك قشرتك لتخرج مكنونك ومكتومك. والمكر الإلهي هنا هو أن يضعك في موقف بعد موقف، ومشكلة بعد مشكلة، وكل مشكلة تتطلب حلا، وكل حل يتطلب اختيارا، وكل اختيار يكشف عن حقيقتك رغما عنك مهما حاولت الاستخفاء. وبقدر ما تمتد حياتك يوما بعد يوم، بقدر ما تتمزق عن وجهك الأقنعة، ويظهر ويفتضح أمرك وينتهك سرك، والله يعلم حقيقتك وسرك من البداية، ولكنك أنت لا تعلم ولا تريد أن تعلم، لأنك مدعي، وكل منا مدعي، كل منا يتصور أنه رجل طيب وأنه مستحق لكل خير، حتى الجبارون الذين شنقوا وعذبوا وسجنوا شعوبهم تصوروا أنهم مصلحون، كل منا جاء إلى الحياة ومعه دعوة عريضة مزعومة بأنه رجل صالح وطيب، ولهذا اقتضى عدل الله أن يطلعنا على حقائقنا، حتى لا تقوم أعذار حينما يبدأ تصنيف الناس في الآخرة حسب درجاتهم، وحتى يكون التصنيف على حسب الحقائق، وليس على حسب المزاعم والدعاوى. ولهذا خلق الله الدنيا، خلقها لتنكشف الحقائق على ما هي عليه، ويعرف كل واحد نفسه، ويعرف مقدار خيره وشره، ثم ليعرف الأبرار خالقهم وربهم، وليذوقوا رحمته قبل لقائه، ثم خلق الآخرة لتنكشف فيها حقائق الربوبية، وعالم الملكوت والجبروت والغيب، والله لا يخلق أي شيء إلا بالحق ولا الحق، لأنه سبحانه هو الحق، يقول تعالى: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ، سورة الحجر الآية 85. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ. سورة الدخان الآية 38. مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. سورة الدخان الآية 39. مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ. سورة يونس الآية 5. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. سورة النحل الآية 3. ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. سورة الروم الآية 8. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت. سورة الجاثية الآية 22. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم. الآية 3 من سورة التغابن. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الآية 2 من سورة الملك. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. آل عمران آية 191. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. المؤمنون 115. لا عبثية ولا عبث، وما نرى حولنا من تداول الأحوال على الناس من فقر إلى غنى إلى مرض إلى عز إلى ذل إلى حوادث مفاجئة إلى مصائب إلى كوارث إلى نجاح إلى فشل، ليست أمورا عبثية ولا مصادفات عشوائية، إنما هي ملابسات محكمة من تدبير المدبر الحكيم الذي يريد أن يفض مكنون النفوس ويخرج مكتومها. والله مخرج ما كنتم تكتمون. الآية 72 من سورة البقرة. إننا جميعا شجعان حتى يدعو داعي الحرب، فيبدي كل واحد عذرا ويختلق كل واحد ظروفا تمنعه، ولا يثبت ساعة الضرب إلا القليل. ولولا محنة القتال من كشفت النفوس على حقيقتها، ونحن جميعا كرماء حتى يدعو داعي البذل، فتنكمش الأيدي التي كانت ممدودة بدعوى السخاء، ولا تنبسط بالكرم إلا أكفا معدودة. وكما قال المتنبي: لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. فالمشقة هي التي كشفت النفوس وفضحت دعاويها، ومن هنا جاءت ضرورتها، وما كنا لنعرف صلابة الصلب لولا اختباره. ولهذا خلق الله الدنيا ليعرف الضعيف ضعفه، وليعرف القوي قوته، ولتفتضح الدعاوى الكاذبة، ويتم العدل باقتناع كل نفس باستحقاقها، وبعدالة مصيرها النهائي في أعلى عليين أو أسفل سافلين. خلق الله الدنيا ليحق الحق ويبطل الباطل، ويصدق أيضا الكلام الذي يقول: إن الله خلقنا ليعطينا، فهو كلام يؤدي بنا إلى نفس المعنى. فهل يصح عطاء إلا بمعرفة الاستحقاقات أولا ليكون العطاء حقا؟ إن معرفتنا لأنفسنا أيضا مطلوبة، لتكون قناعة كل واحد بعطائه قناعة حقيقية ولينتفي الاعتراض. فمعرفة النفوس لحقائقها ومعرفة الإنسان لخالقه هي الحكمة من خلق الدنيا. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. سورة الملك الآية 2. وما كانت هذه المعرفة لتتم إلا بالدم والدموع، لأن النفوس ما كانت لتبوح بأسرارها وحقائقها إلا بالدم والدموع، ولأن كل منا يخفي حقيقته وراء أقنعة غليظة من الشعارات والأكاذيب، ويسدل على وجهه حجابا من الافتعال والتمثيل وبسمات النفاق والملاطفة والمجاملة. فكان لابد من حادث عنيف ليخترق هذه الحجب، والدنيا كانت ذلك الحادث. لقد أخرجنا الله من العدم، وكان كل منا حقيقة مكنونة، وأعطى كل منا اليد والقدم ليضر وينفع. فأما الذين تحروا النفع والبر والخير فهم أهله، ومأواهم إلى ظله يوم لا ظل إلا ظله. وأما أهل الضرر والأذى والظلم فهم المبعدون عنه وعن رحمته، والبعد عن الله نار، لأن كل ما سوى الله نار. وعلامة أهل الله هي عرفانهم لربهم من قبل لقائه، أن يعرفوه في هذه الدنيا، وأن يشهدوا الدنيا دالة عليه. وكلام القرآن بأن الله خلقنا لنعبده هو كلام يشتمل على كل هذه المعاني السالفة في بطنه. وحينما تقول الآيات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، الآية 56 من سورة الذاريات، فإنها تعني بداهة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعرفون، لأنه لا عبادة بلا معرفة. والمعنى أنه خلقنا لنعرفه، فإذا عرفناه عبدناه، وإذا عبدناه تفاضلت عبادتنا، وتفاضل إيماننا وإنكارنا، وتفاضلت منازلنا، وبالتالي تفاضلت استحقاقاتنا حسب ما نتعرض له من امتحانات في الدنيا، وبالتالي تفاضل العطاء من المعطي، وعطاء الله مبذول للكل. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. الآية 20 من سورة الإسراء، فالله خلق ليعطي، وكلنا مستحقون للعطاء بحكم رتبة العبودية. وكل هذه المعاني باطنة في كلمة ليعبدون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، الآية 56 من سورة الذاريات. أما الذي يقول إن الله خلقنا لأنه خالق ولا بد للخالق أن يخلق، فقد أوجب على الله أن يخلق هذا أو يخلق ذاك، ولا حق لأحد أن يوجب على الله شيئا، ولا يوجد قانون يوجب على الله شيئا، لأنه لا توجد سلطة أو حكم خارج عن الله أصلا، وإنما الله يخلق ما يشاء، ومشيئة الله لا تحدها قوانين، لأنه سبحانه مصدر جميع القوانين، والمشيئة مردودة إلى الله، وبالتالي ليست مسببة بحيث يمكن أن نسأل ولماذا خلق الله هذا ولم يخلق ذاك؟ إن لماذا هنا لا مكان لها بتاتا، ولا يصح أن توجه إليه سبحانه. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، الآية 23 من سورة الأنبياء، وكأنه المراد لا يعلمه أحد. والسؤال يقال بوجه إجمال، ومجال التأمل هو في الحكمة العامة للخلق وللدنيا. أما السؤال تفضيلا عن خلق هذا وخلق ذاك فهو أمر غيبي، وهو في العامة لا يعلمه أحد. يقول الصوفي ابن عربي إن الله خلق هذا وخلق ذاك لأنهما سألاه في العدم أن يرحمهما بإيجادهما فأوجدهما، وأن الله لا يأتي بأحد إلى الدنيا كرها، وإنما كل ما جاء إلى الدنيا جاء بطلبه. وهو كلام غيبي، وهو كلام يستتبع أنه كان لنا وجود في العدم، وأن العدم غير معدوم. وهو كلام يجرنا مرة أخرى إلى المعضلة التي أثرتها في كتابي الوجود والعدم، ولمن يريد أن يغوص وراء الأسرار أكثر أن يعود إلى الكتاب. وحسب المؤمن الذي يريد أن يقف عند بر الأمان ولا يلقي بنفسه في وادي العماء أن يقول: آمنت بكلمات الله على مراد الله، وما خفي عني فالله به أعلم. الصوفي والبحر. مد الرجل ساقيه في استرخاء لذيذ ونظر إلى البحر المديد الأزرق كأنه يشربه ويشرب لونه، وترك روحه ترضع من هذه الشفافية اللؤلؤية والأنوار المتشعشعة الذائبة في المياه. شيء ما في هذا البحر كان يبدو لعينيه، وكأنه من وراء العقل ومن وراء الحس، شيء كالغيب يسطع خلال المظاهر. وتذكر كلمات ذلك الصوفي الذي قال إنه مشتاق إلى ربه، وإنه احترق إليه شوقا، وكاد عقله يهلك عجزا عن بلوغه لولا أن نور الله كان يلوح له من وراء أستار الغيب ومن خلال الجمال المتجلي في الوجود، فيروي ظمأه بين الحين والحين. وذلك هو الشرب والسكر الذي يحكي عنه الصوفية، شرب الجمال المتجلي في الوجود، ذلك الشرب المغيب الذي يترك الروح نشوانا حيمانا تهتف الله الله. وقد أدرك صاحبنا في جلسته أمام البحر لأول مرة ذلك المعنى البعيد الذي حكى عنه الصوفية، وشعر بذلك الشرب المغيب وهتفت روحه النشوانة، وقد أدركت طرفا من تلك الحضرة الإلهية المتجلية في الأشياء، هتفت هيمانة سكرانة الله. لقد اتصلت روحه لأول مرة بنبع الحسن ومصدر الفتنة وسر الجلال والجمال في الأشياء، وباشر تلك الرجفة الكهربائية وأحس بتلك الرعشة الروحية وهو يلامس السر الساري في الوجود وفي نفسه. وذلك هو حضور المحبوبة المعشوقة التي كان يسأل عنها المحب الهيمان طول الوقت ويبحث عنها ويرتحل إليها، وهي طول الوقت معه دون أن يدري، في سواد عينيه وفي حنايا ضلوعه، وأقرب إليه من حبل الوريد. ومن عجب أني أحن إليهم وأسأل عنهم من أرى وهم معي وترصدهم عيني في سوادها. فما كان الحسن والجمال والفتنة التي لمح طرفا منها في الشفاه والخدود والقدود إلا مددا من ذلك الغيب المغيب، ولا كان تجليا لذات الحسن المتفردة الذات الإلهية التي هي أقرب إلى نفسه منه، وأقرب إلى عينيه من سوادهما، وأقرب إلى لسانه من نطقها. إن ليله فيه وهو يقطع البوادي بحثا عنه. وذات الحسن المتفردة التي أفاضت من حسنها البديع على كل شيء أقرب إليه من حبل وريده وأوثق اتصالا به من دمه. وحينما يدرك الصوفي ذلك يصيبه برد السلام ويهدأ في جوانحه طائر القلب وتنشر عليه السكينة لواءها، ويصبح صاحب الوجه النوراني والنفس المطمئنة الذي لا تزلزله الزلازل ولا تحركه النوازل. شعر صاحبنا بتلك الأنوار وهو جالس أمام البحر وأمامه قطف من عنب مثلج، ورأى كل حبة عنب وكأنها تختزن داخلها نورا، وحينما ذابت في فمه بردا وحلاوة شعر كأنما تعطيه سرها وتبوح له بمكنونها، وكان في تذوقه لحلاوتها شيء كالعبادة، وكأنما كان ربه هو الذي يطعمه ويسقيه مباشرة وبدون وساطة، ويناوله من كفه الرحمانية ليأكل ويشرب. وتذكر قول عميد العشاق الإلهيين ابن الفارض: شربنا على ذكر الحبيب مداما سكرنا بها من قبل أن يخلق الكرام. فوصف الشاعر خمرا للكرم من قبل أن يخلق الكرم، وتلك هي خمر السر المودع في الأشياء من قبل أن تخلق الأشياء، تلك هي خمر، فإذا نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، خمر الأنوار المودعة في الأشياء. وكل مؤمن ما زال يعاود السجود مثل الملائكة كلما استشعر هذه الأنوار، وكلما باشر سرها وذاق حلاوتها سجدت جوارحه وهتفت نفسه الله الله. وشوش له البحر بهذه الكلمات وكشفه بتلك الأسرار وهو يهدهده بأمواجه ويتناثر كحبات الماس على وجهه وساقيه، وبقدر ما كانت صفحة البحر تبدو له هادئة ساكنة مطمئنة، كان باطن البحر يقول له: باطني وسع العالمين، وسع الحياة والموت، وسع كل شيء علما. كان البحر أشبه بالرمز المهموس والإشارة الدالة والمثل المضروب على القدرة. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. ذلك هو الضوء في المصباح، واللؤلؤ في الصدفة، والروح في الإنسان، والجمال في البحر، وتلك هي النفخة التي تدل على النافخ. فالزيت يسري فيها من الذات المباركة التي تضيء بذاتها بدون حاجة إلى نار تشعلها، الذات التي نورها مصدر كل الأنوار. تلك هي الشجرة المباركة المنزهة عن الجهات، فلا هي شرقية ولا هي غربية، فهي فوق المكان والزمان ومنزهة عن الأسباب، فهي تضيء بلا نار. تلك هي الذات الإلهية المتعالية على الصور، ومع ذلك تتجلى في كل الصور. هو الظاهر والباطن، ظاهر في البحر والشمس والنجوم وفي وجوه الحسان، ولكنه غيرها جميعا. هو الظاهر سبحانه ولكنه ليس المظاهر. وتلك هي الفتنة التي يقع فيها المؤمن والكافر. تقول له المظاهر الجميلة وهي تدعوه إلى نفسها بجمالها: إنما نحن فتنة فلا تكفر. فإن افتتن بها أو وقع في أسر جمالها وعبدها وقع في الشرك الخفي وهلك. وذلك هو حال الأغلبية والكثرة من عشاق المظاهر وعباد المال والجاه والنساء. وإذا أدرك أن فتنتها ليست منها ولكن من الله المتجلي فيها، وأنها كالمصابيح في سجاجات ولكنها مصابيح لا تضيء بذاتها، وإنما بمدد وأسلاك من شجرة مباركة هي التي تأتي منها الإنارة لكل المصابيح، إذا أدرك ذلك تجاوز بعبادته كل المظاهر وكل المصابيح المنيرة، وتوجه إلى الله الذي ينيرها كلها بنوره، وخرج من زحام الكثرة إلى صفاء الوحدة، واختص الله وحده دونا عنها بالعبادة، وإذا فعل ذلك نجا. وذلك حال القلة من العارفين. وهذا سر الدنيا، ولهذا خلقها الله، لتمتحن بإغرائها معادن النفوس، ويتميز بها العارف من الجاهل، وتتميز بها المراتب والمنازل والدرجات، ويعرف بها أهل الصدق صدقهم وأهل الكذب كذبهم، حينما تنتشر الأعمال وتهتك الأسرار في يوم الحشر ويوم التغابن الذي لا ينفع فيه ادعاء الأدعياء، يوم يشعر كل إنسان بأنه غبن نفسه، حين تعج لذة تافهة وزائلة لا تساوي شيئا، وحرم نفسه من ميراث جنة لا تنفد لذائذها، ووشوش له البحر، وهمس له الموج، وتناثر كالماس على وجهه وقدميه، واتصل السر بالسر، ومضى الحوار. الفصل الخامس: من أنت؟ بصوت مروى مدين. من أنت حينما تتردد لحظة بين الخير والشر؟ من تكون؟ أتكون الإنسان الخير أم الشرير أم ما بينهما؟ أم تكون مجرد احتمال للفعل الذي لم يحدث بعد؟ إن النفس لا تظهر منزلتها ولا تبدو حقيقتها إلا لحظة أن تستقر على اختيار وتمضي فيه باقتناع وعمد وإصرار، وتتمادى فيه وتخلد إليه وتستريح وتجد ذاتها. ولهذا لا تؤخذ على الإنسان أفعال الطفولة أو أفعال المراهقة ولا ما يفعله الإنسان عن مرض أو عن جنون أو عن إكراه، وإنما تبدأ النفس تكون محل محاسبة منذ رشدها، لأن بلوغ الرشد يبدأ معه ظهور المرتكزات والمحاور التي ستنمو عليها الشخصية الثابتة. واختيارات الإنسان في خواتيم حياته هي أكثر ما يدل عليه، لأنه مع بلوغ الإنسان مرحلة الخواتيم يكون قد تم ترشح وتبلور جميع عناصر شخصيته، وتكون قد انتهت ذبذبتها إلى استقرار، وتكون بوصلة الإرادة قد أشارت إلى الطابع السائد لهذه الشخصية. ولهذا يقول الصوفيون العبرة بالخواتيم. وما يموت عليه العبد من أحوال وأعمال وما يشغله في أيامه الأخيرة هو ما سوف يبعث عليه، تماما كما ينام النائم فيحلم بما استقر في باله من شواغل لحظة أن رقد لينام. ولهذا أيضا لا تؤخذ النفس بما فعلته وندمت عليه ورجعت عنه، ولا تؤخذ بما تورطت فيه ثم أنكرته واستنكرت، فإن الرجوع عن الفعل ينفي عن الفعل أصالته وجوهريته ويدرجه مع العوارض العارضة التي لا ثبات لها. وقد أعطى الله الإنسان مساحة كبيرة هائلة من المنازل والمراتب يختار منها علوا وسفلا ما يشاء، أعطاه معراجا عجيبا يتحرك فيه صاعدا هابطا بلا حدود، ففي الطرف الصاعد من هذا المعراج تلطف وترق الطبائع وتصفو المشارب والأخلاق حتى تضاهي الأخلاق الإلهية في طرفها الأعلى، وذلك هو الجانب الروحي من تكوينه. وفي الطرف الهابط تكثف وتغلظ الرغبات والشهوات وتتدنى الغرائز حتى تضاهي الحيوان في بهيميته، ثم الجماد في جموده وآليته وقصوره الذاتي، ثم الشيطان في ظلمته وسلبيته، وذلك هو الجانب الجسدي الطيني من التكوين الإنساني. وبين معراج الروح صعودا ومنازل الجسد والطين هبوطا تتذبذب النفس منذ ولادتها، فتتسامى هنا وتتردى هناك بين أفعال السمو وأفعال الانحطاط، ثم تستقر على شاكلتها وحقيقتها. قل كل يعمل على شاكلته، صدق الله العظيم. ومتى يبلغ الإنسان هذه المشاكلة والمضاهاة بين حقيقته وفعله فإنه يستقر ويتمادى ويمضي في اقتناع وإصرار على خيره أو شره حتى يبلغ نهاية أجله. ومعنى هذا أن النفس الإنسانية أو الأنا هي شيء غير الجسد، وهي ليست شيئا معلوما، بل هي سر وحقيقة مكنونة لا يجلوها إلا الابتلاء والاختبار بالمغريات. وما الجسد والروح إلا الكون الفسيح الذي تتحرك فيه تلك النفس علوا وهبوطا بحثا عن المنزلة التي تشاكلها وتضاهيها، والبرج الذي يناسب سكنها فتسكنه. فمن من يسكن برج النار الشهوات وهو ما زال في الدنيا، فلا يبرح هذا البرج حتى الممات. فتلك هي النفس التي تشاكل النار في سرها، وهي التي سبق عليها القول والعلم بأنها من أهل النار، وذلك علم سابق عن النفوس لا يتاح إلا لله وحده، لأنه وحده الذي يعلم السر وأخفى. فهو بحكم علمه التام المحيط يعلم أن هذه الحقيقة المكنونة في الغيب التي اسمها فلان، والتي ما زالت سرا مستترا لم يكشفه الابتلاء والاختبار بعد، والتي لم تولد بعد ولم تنزل في الأرحام، يعلم ربنا تبارك وتعالى بعلمه المحكم المحيط أن تلك النفس لن تقر ولن تستريح ولن تختار إلا كل ما هو ناري شهواني سلبي عدمي. يعلم عنها ذلك، وهي ما زالت حقيقة مكنونة لا حيلة لها في العدم. وهذا العلم الرباني ليس علم إلزام ولا علم قهر، بل هو علم حصر وإحاطة. فالله بهذا العلم لا يجبر نفسا على شر ولا ينهى نفسا عن خير، فهو يعلم حقائق هذه الأنفس على ما هي عليه دون تدخل. فإذا جاء ميقات الخلق وجميع هذه الأنفس تطلب من الله أن يخلقها ويرحمها بإيجادها وهي ما زالت حقائق سالبة في العدم، أعطى الله تلك النفس اليد والقدم واللسان لتضر وتنفع، وأعطاها ذلك الكون الفسيح الذي اسمه الروح والجسد لتمرح فيه صاعدة هابطة تختار من منازله ما يشاكلها لتسكن فيه. فإذا سكنت واستقرت وتسجلت أعمالها قبضها الله إليه إلى يوم البعث والحساب المعلوم، حيث تقرأ كل نفس كتابها وتعلم منزلتها، فلا يعود لأحد العذر في أن يحتج بعد ذلك حينما يضعه الله في مستقر الجنة أو مستقر النار الأبدية. وقد أعذر الله وأنذر الجميع من قبل ذلك بالرسل والكتب والآيات، وأقام عليهم الحجة بما وهب لهم من عقل وضمير وبصيرة وحواس تميز الضار من النافع والخبيث من الطيب. ولهذا حينما تطالب النفوس المجرمة في النار أن تعطى فرصة أخرى وأن ترد إلى الدنيا لتعمل الصالحات، وحينما يدعي البعض أن تعذيب تلك النفوس أبديا على ذنوب مؤقتة ارتكبتها في الزمن المحدود هو أمر ظالم، حينئذ يجيب ربنا متحدثا عن هؤلاء المجرمين قائلا: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. صدق الله العظيم. وفي هذا الرد البليغ إشارة إلى أن إجرام تلك الأنفس لم يكن ذنبا موقوتا في الزمن، بل إنهم لا يعاودون هذا الجرم في كل زمن ومهما عاود الله خلقهم، لأن ذلك الإجرام حقيقة مكنونة وليس عرضا محدودا بالزمان والمكان، ولهذا كان عقابه الأبد وليس العذاب الموقود. ونقول أيضا إن هناك عدالة عميقة كامنة في هذا المصير، نارا أبدية أم جنة، إن كل نفس بينها وبين ذلك المصير النهائي مشاكلة تامة ومضاهاة وائتلاف في الحقائق، فالحقائق النارية تسكن النار والحقائق النورانية تسكن الجنة، فلا قسوة هناك ولا وحشية، إنما وضع لكل شيء في مكانه. والسر الآخر الذي ينكشف لنا أن البيئة لا يمكن أن تصنع من إنسان صالح نفسه صالحة بالحقيقة إنسانا مجرما ولا العكس، وأن الكلام على أن مظالم المجتمع جعلت فلانا لصا، هذا الكلام لا يصدق دينيا ولا واقعيا، فالمجتمع يضع للجريمة إطارها فقط، ولكنه لا ينشئ جريمة في إنسان غير مجرم، بمعنى أن لص هذا الزمان تعطيه إمكانيات العصر العلمية وسائل إلكترونية وأشعة ليزر ليفتح بها الخزائن، بينما نفس اللص منذ 20 سنة لم يكن يجد إلا طفاشة. كما أن قاتل اليوم يمكن أن يستخدم بندقية مزودة بتلسكوب كما فعل قاتل كينيدي، بينما هو في أيام قريش لا يجد إلا سيفا، ثم قبل ذلك بعدة قرون لا يجد إلا عصا، ثم قبل ذلك على أيام قابيل وهابيل لا يجد إلا الحجارة. إن المجتمع والعصر والظروف تصنع للجريمة شكلها، ولكنها لا تنشئ مجرما من عدم ولا تصنع إنسانا صالحا من نفس لا صلاح فيها. وبالمثل لا يستطيع الأبوان بحسن تربيتهما أن يقلب الحقائق فيخلق من ابنهما المجرم ابنا صالحا ولا العكس. ونجد في سورة الكهف حكاية عن غلام مجرم كافر أبواه مؤمنان، وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. صدق الله العظيم. وأكثر الأنبياء كانوا من آباء كفرة، واستجابت أكثر الأقوام لهؤلاء الأنبياء ولم يستجب الآباء. من الذي يستطيع أن يقلب حقائق الأنفس ويغيرها؟ لا أحد سوى الله وحده، والله لا يفعل ذلك إلا إذا طلبت النفس ذاتها أن تتغير وابتهلت من أجل ذلك، لأنه واثقنا جميعا على الحرية التامة وعلى أنه لا إكراه في الدين، وأن من شاء أن يكفر فليكفر ومن شاء أن يؤمن فليؤمن، وأنه لن يقهر نفسا على غير هواها، وأنه لن يغير من نفس إلا إذا بادرت بالتغير وطلبت التغير. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صدق الله العظيم. وتلك هي التزكية: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. صدق الله العظيم. وعلى الإنسان أن يبدأ بتزكية نفسه وتطهيرها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه، صدق الله العظيم. ولا سبيل إلى تطهير النفس وتزكيتها إلا بإتقان العبادة والتزام الطاعات وإطالة السجود وفعل الصالحات. وبحكم رتبة العبودية يصبح الإنسان مستحقا للمدد من ربه، فيمده الله بنوره ويهيئ له أسباب الخروج من ظلمته. وذلك هو سلوك الطريق عند الصوفية بالتخلية، تخلية النفس من الصفات المذمومة، ثم التحلية، تحلية القلب بالذكر والفضائل، والتعلق والتخلق والتحقق. والتعلق عندهم هو التعلق بالله وترك التعلق بما سواه، والتخلق هو محاولة التحلي بأسمائه الحسنى، الرحيم والكريم والودود والرؤوف والحليم والصبور والشكور قولا وفعلا. والتحقق هو أن تصل إلى أقصى درجات الصفاء واللطف والمشاكلة، فتصبح ربانيا في طباعك أو تكاد. ولا سبيل إلى صعود هذا المعراج إلا بالعبادة والطاعة والعمل الصالح والتزام المنهج القرآني والسلوك على قدم محمد العبد الكامل والعارف الكامل عليه صلوات الله وسلامه. والذي يعلق على هذا الكلام فيقول: قولك عن النفس أنها السر هو كلام أغمضت فيه وألغزت وحجبت وما كشفت. أقول له: إن نفسا فيها القابلية للحركة على جميع تلك المعارج صعودا وهبوطا، وفيها القابلية أن تكون ربانية أو شيطانية أو حيوانية أو جمادية. نفس بهذه الإمكانيات هي السر الأعظم ذاته. ومن ادعى أنه أدرك السر الأعظم؟ إن هي إلا أصابع تشير، والمشار إليه لا يعلمه إلا الله، ونحن جميعا لا نعلم. أسلوب خطبة الجمعة. في هذا الجزء الأخير من القرن العشرين، والأقمار الصناعية تدور في الفضاء، والصواريخ تنطلق إلى الشمس، والصور تنتقل بالتلستار، والأخبار تطير بالتليكس، والأعمى يتحسس طريقه بعقل إلكتروني، والغواصة تشق ظلمة الأعماق بمحرك ذري. وسط هذا الغمر الهائل من الوسائل العلمية والتحديات التي تبهر العقل، نرى شيخ الجامع يخاطب الناس من على منبر القرون الخوالي، وكل ذخيرته في الدعوة إلى الإسلام هي تهديد المؤمنين البسطاء الذين سعوا إليه بأن مصيرهم الحرق في جهنم، وبأن من يلبس من زوجاتهم نصكم سوف تشوى أذرعهن في النار، ومن يتأخر في صلاته ليؤديها قضاء سوف يلقى به في برميل من الزفت المغلي، ومن يدخر نقوده في بنك سوف يرشق بالأسياخ المحمية. أما الذي ينظر إلى محرم فنصيبه أن تقلع عيناه وتوضع مكانهما جمرتان لا تنطفئان. ثم يؤيد كلامه بأحاديث نبوية مرعبة بإسناد طويل عن أبي عنبسة عن الهيثم بن عدي عن ابن أيوب الموصلي عن الكلبي عن ابن إدريس عن ابن الحضرمي، وكل هؤلاء نعلم عنهم الآن أنهم كانوا واضعين للحديث كذابين، وأن أكوام الكتب الصفراء التي تركوها كانت زيفا وتشويها، وأن نبينا هو نبي الرحمة والشفاعة والمغفرة لم يقل شيئا من تلك البشاعات. وتضيع عظمة الدين في طوفان هذه النظرة الضيقة المتعصبة، بل قد يطلع علينا شيخ يشتم العلم ويشتم كل من يفسر القرآن بالعلم وينادي بالفصل بين الدين والعلم، ويقول بأن القرآن كتاب عقيدة وتشريعات أزلية ووصايا خلقية، ولا يصح ولا يجوز الربط بينه وبين معارف علمية زائلة فانية. بل قد نسمع من الشيوخ من يأمرنا بالتسليم الإيماني في قضايا الدين وينهانا عن الخوض بالجدل العقلي، وينسى هؤلاء أن جوهر ديننا هو العلم والعقل، وأن الله قال لنبيه: وجادلهم بالتي هي أحسن، وأن خواتيم أكثر الآيات: لعلهم يعقلون، لعلهم يفقهون، لعلهم يتدبرون. بل ونرى القرآن يهتف في صراحة: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، مؤكدا بذلك دور العقل وشرف الحجة والبرهان وضرورة المنطق. وقد أشاد القرآن بأولي العلم وأولي الألباب الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض، وأمرنا الله: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، وهو أمر صريح بالسير والنظر وجمع الشواهد والبينات بحثا عن بداية الخلق وأصله، مع أن القرآن يقول بأن أصل الخلق من طين، وكان يمكن الاكتفاء بهذا دون بحث إذا كان مراد الله منا هو التسليم الإيماني الأعمى. ولكن الإسلام في جوهره أبعد ما يكون عن التسليم الأعمى، وهو أكثر الأديان حظا على العلم والتفكر، وأول كلمة فيه اقرأ باسم ربك الذي خلق، هو أمر صريح بالقراءة والتعلم. جاء هذا الأمر قبل الأمر بالصلاة والصوم والزكاة، وهو إشادة خطيرة بأهمية العلم وأن الله لا يعبد إلا بالعلم. وقل ربي زدني علما، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، شهد الله أن لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. وتتكرر كلمة العلم ومشتقاته في القرآن 850 مرة. هذا هو الإسلام، وهذه دعوته، وليست براميل الزفت والأطران ولا الشوي في جهنم. وحينما كنا نفهمه على حقيقته خرج منا العلماء العظام أمثال ابن سينا في الطب، وابن رشد في الفلسفة، وابن الهيثم في الرياضيات، وجابر بن حيان في الكيمياء، وابن النفيس في التشريح. وكان الإسلام عطاء ونورا أفضناه على الدين، والإسلام لا يخشى هجوم العقل بل يدعو إليه. وهذا يحتم على الدعوة العصرية للإسلام بأن ترد بالعقل والجدل والعلم، وليس بالشتم على المذاهب والتحديات الجديدة أمثال الفكر المادي والفكر الشيوعي. فديننا هو الدين الوحيد الذي حبب للمؤمن بالنص الصريح أن يعمل على قدر طاقته ويأخذ على قدر حاجته، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يسألونك ماذا ينفقون، قل العفو. والعفو هو ما زاد عن الحاجة، وهو الذي قال بنص صريح إن الأموال لا يصح أن تكون دولة بين الأغنياء وحكرا لطبقة يستمتعون بثمارها، وإنما يجب أن تفيض ثمارها على الكل. ولكنه كان في تشريعه الاقتصادي أكثر تفوقا وإنسانية من المذاهب المادية، لأنه استمد سلطاته من ضمير المؤمن وليس من قهر السلطة وإكراه القوى البوليسية. وجاءت نصوصه الصريحة تؤكد على عدم تأليه الحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. بسم الله الرحمن الرحيم، وما أنت عليهم بجبار. بسم الله الرحمن الرحيم، لا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. بسم الله الرحمن الرحيم، إنما المؤمنون إخوة. وجعل من حرية الفرد وكرامته وأمنه قيمة تعدل في وزنها وزن الإنسانية كلها، فقتل نفس واحدة بريئة هي في القرآن مثل قتل الناس جميعا، لا يبررها مصانع تقام ولا إنجازات تنجز ولا صحاري تعمر. بسم الله الرحمن الرحيم، من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. وجاء ضد كل عنصرية، وكان صهيب الرومي وسلمان الفارسي وبلال الحبشي هم الإخوة الأول في الإسلام، وقد تعلموا من القرآن أن الله خلقهم جميعا من نفس واحدة. بسم الله الرحمن الرحيم، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا ونساء. بسم الله الرحمن الرحيم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لا تمايز إلا على أساس التقوى والخلق، فالكل أبناء أب واحد. والاجتهاد في فهم القرآن على ضوء المعارف الجديدة أمر واجب في الدعوة العصرية، فالقرآن موسوعة وليس كما زعم البعض كتاب عقيدة وأخلاق وتشريع فقط. والقرآن تعرض للفلك والكونيات والطب وعلم الأجنة ونشأة الخليقة والسياسة وعلم النفس بآيات ونصوص صريحة محددة تحتاج إلى اجتهاد رجل العلم، ولا علاقة لها بأخلاقيات ولا بتشريع. بسم الله الرحمن الرحيم، يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. ما هو ذلك الخلق المتتابع؟ وما هي الظلمات الثلاث؟ هذه أمور لا يستطيع أن يفتي فيها إلا عالم أجنة. وبالمثل ما جاء عن السماوات السبع وعن السماء ذات الحبك أي ذات الممرات وعن دحو الأرض، والأرض بعد ذلك دحاها، والدحو في القاموس يعني البسط ويعني التكوير معا، وعن الليل يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وعن زوجية الأشياء ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. إشارة إلى سالب وموجب، ومادة ومادة مضادة، وإلى الاستقطاب في القطبين، وإلى الجزء اليميني والجزء اليساري الذي عرفناه في الكيمياء، إلى آخر ما تحكي لنا العلوم الحديثة عن زوجية الأشياء وعن مبدأ الخلق. وجعلنا من الماء كل شيء حي. بسم الله الرحمن الرحيم، وخلقنا كل دابة من ماء. بسم الله الرحمن الرحيم، لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. وعن نشأة جنس الجنين من النطفة المنوية. بسم الله الرحمن الرحيم، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذ تمنى، ولم يقل من نطفة الأنثى بل من نطفة الرجل، وهذه حقيقة علمية. وعن النجوم والكواكب في السماء، بسم الله الرحمن الرحيم، كل في فلك يسبحون، بسم الله الرحمن الرحيم، كل يجري لأجل مسمى. لا يوجد جرم فلكي في حالة سكون، وإنما الكل يتحرك والكل يجري لأجل، وله ميلاد وموت كما أن للإنسان ميلادا وموتا. وهذه كلها علوم ومعارف علمية على وجه التحديد، ولا علاقة لها بوصايا خلقية أو تشريعات أزلية، ومفاتيحها في اجتهاد الميكروسكوب والتلسكوب وكيمياء الجزئي والذرة وعلوم الحياة وبحث العقل في أرجاء الكون. وهذا الاجتهاد العصري مطلوب، ولا خوف على القرآن من اختلاف التفاسير، فهنالك أكثر من 1000 تفسير مختلف، ولم يضر هذا الاختلاف القرآن شيئا، وإنما كشف لنا عن خصوبته. هذه الفجوة المصطنعة المفتعلة بين الدين والعلم لا وجود لها في الإسلام، فالإسلام دين علم يزدهر بالعلم والجدل، ويزداد نضارة بهجوم العقل عليه، لأنه حق ولا خوف على الحق من جراءة المشترئين. وهذا الانفصام المرضي في العقلية الشرقية بين معارف العلم ومعارف الدين هو انفصام مفتعل روج له الاستعمار ليعزل البلاد المتخلفة عن روح العصر، ويعزل الدين ويحنطه في داخل الكتب الصفراء، ليسهل بعد ذلك طعنه والقضاء عليه كشيء قديم متحفي مهلهل عفى عليه الزمن. ونأتي بعد ذلك إلى أهم جانب في الدعوة العصرية، وهو القدرة على مخاطبة الشباب بأسلوبه وأدواته. إن الشباب يذهب إلى السينما والمسرح ويجلس أمام الراديو والتلفزيون ويستمع إلى الأغنية، فالدعوة العصرية يجب أن تدخل إليه من كل تلك القنوات. على الدعاء أن يختاروا لدعواتهم القوالب العصرية الجديدة، فيضعوا أهدافهم في أشكال فيلمية ومسرحية ومسلسلات تلفزيونية وبرامج ترفيهية. وعلى الدعوة العصرية أن تجتنب الديباجات الكلاسيكية القديمة والعبارات المكررة المحفوظة، وأن تستخدم العبارة البسيطة المختصرة والنظرة الموضوعية والأسلوب العلمي الذي يقنع بالعقل، وأن تعمد إلى الاستدلالات الحسية البليغة من واقع الحياة. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة، فلماذا يستحي رجل الدين من استخدام السينما والتلفزيون والمسرح وغيرها ليقدم مفاهيمه؟ ولماذا يختار أمثلته من شواهد من عصر عثمان بن عفان ومعاوية وهو يعيش في أكثر العصور خصوبة وثراء؟ ولماذا يقتصر على منبر الجامع في قصر تعددت فيه المنابر الإعلامية وأصبح فيه تلفزيون أخطر هذه المنابر جميعا؟ فلماذا نترك هذا المنبر لأعدائنا يروجون فيه للإلحاد والانحلال وسجن أنفسنا داخل قوقعة المسجد؟ وعلى الدعاة العصريين أن يلموا إلماما تاما بجميع الفلسفات الغربية والشرقية الإلحادية والمذاهب الاقتصادية والسياسية الجديدة، وبوجوه قوتها وضعفها، وبأساليب الرد عليها بالعلم والرأي الموضوعي، وليس بالسباب والشتم أو الدعاوى الإيمانية. إن أسلوب خطبة الجمعة التقليدي لم يعد يجدي في الدعوة في عصر تيسرت فيه السبل والأدوات وتعددت المغريات التي تسابق رجل الدين إلى قلوب الشباب، وأعداء الدين أصبحوا حيتانا بأسنان ذرية وعقول إلكترونية، وعلينا أن نحاربهم بأسلحتهم. علينا قبل كل شيء أن نتعلم السباحة في مياههم، ولا نسجن الدين في درقة سلحفائية تنادي من على منبر مهجور وفي يدها سيف خشبي، بل إن خطبة الجمعة ذاتها عليها أن تتزود بكل ما قلناه من علوم العصر وحيله وأساليبه لتستطيع أن تناقشه وتقوده. وبمثل ما يتكلم خطيب الجامع في مايكروفون، عليه بالمثل أن يتكلم مستخدما كل ما يهبه العصر من معارف وعلوم ودهاء. الفصل السابع، إسرائيل تحرف الأناجيل، بصوت مروة مدين. مصداقا على كلامنا الذي قلناه عن التوراة، طالعتنا الأخبار أخيرا بأن اليهود الذين أدمنوا تحريف الكتب المقدسة أصدروا طبعة جديدة من الإنجيل، حرفوا فيها وبدلوا وغيروا على هواهم الكثير من الآيات. وبلغ عدد التحريفات في أناجيل متى ومرقس ولوقا ويوحنا 351 تحريفا. أما في سفر أعمال الرسل فبلغت جملة التحريفات 165 تحريفا، وفي الرسائل الأخرى الرسالة إلى أهل رومية 62 تحريفا، والرسالة إلى أهل كورنثوس 17 تحريفا، والرسالة إلى أهل غلاطية 12 تحريفا. وتهدف جميع هذه التحريفات إلى تبرية اليهود من دم المسيح. في إنجيل متى على سبيل المثال، في النسخة الأصلية نقرأ عن المؤامرة على المسيح: حينئذ اجتمع رؤساء الكتبة والكهنة وشيوخ الشعب إلى دار رئيس الكهنة الذي يدعى قيافة، وتشاوروا لكي يمسكوا يسوع بمك ويقتلوه. وفي النسخة المزورة تشطب كلمة ويقتلوه، وتحرف إلى كلمة وينفوه، فتصبح العبارة هكذا: وتشاوروا لكي يمسكوا يسوع بمكر وينفوه. وفي مكان آخر نجد في النسخة الأصلية: وفيما هو المسيح يتكلم إذا يهوذا أحد الاثني عشر قد جاء ومعه جمع كثير بسيوف وعصي من عند رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب، والذي أسلمه أعطاهم علامة قائلا: الذي أقبله هو هو، أمسكوه. حينئذ تقدموا وألقوا الأيادي على يسوع وأمسكوه. وفي النسخة المزورة يشطبون رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب، وهم اليهود بالطبع، ويضعون بدلهم كلمة رعاع كثير، فنقرأ النص هكذا: وفيما هو يتكلم إذا يهوذا أحد الاثني عشر قد جاء ومعه رعاع كثير بسيوف وعصي، والذي أسلمه أعطاهم علامة قائلا: الذي أقبله هو هو، أمسكوه. في الإصحاح 27:1 متى النسخة الأصلية نقرأ: ولما كان الصباح تشاور جميع رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب على يسوع حتى يقتلوه. وفي النسخة المزورة تبدل كلمة يقتلوه إلى كلمة يدينوه: تشاور جميع الكهنة والمتشرعون على يسوع لكي يدينوه. وفي حادث الصلب نقرأ تبديلا خطيرا، فاليهود في النص الأصلي يصرون على صلب المسيح ويقولون: دمه علينا وعلى أولادنا. فأجاب جميع الشعب وقالوا: دمه علينا وعلى أولادنا. أما في الطبعة المزورة فنقرأ: فأجاب الرعاع وقالوا: دمه عليه، أي على رأس المسيح نفسه، وبذلك يبرئون أنفسهم وأولادهم من دمه، ويلقون بالدم على رأس الضحية. وللأهمية نقدم النصين باللغة الإنجليزية: Then answered all the people and said, His blood be on us and on our children. وفي النص المحرف: Then answered the rabble and said, His blood be upon him. وفي إنجيل مرقس تتكرر نفس المحاولات بنفس الهدف: ها نحن صاعدون إلى أورشليم، وابن الإنسان يسلم إلى رؤساء الكهنة والكتبة فيحكمون عليه بالموت. فيشطبون كلمة الموت ويبدلونها هكذا: ها نحن صاعدون إلى أورشليم، وابن الإنسان يسلم إلى الكهنة والكتبة فيدينونه. وفي مكان آخر: وكأن الفصح وأيام الفطير بعد يومين، وكان رؤساء الكهنة يطلبون كيف يمسكونه بمكر ويقتلونه. نقرأها في النسخة الإسرائيلية: وكان الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمكر وينفونه. فيبدلون كلمة القتل بالنفي. وعن الصلب نقرأ في النسخة الأصلية: فصرخوا أيضا اصلبه. فقال لهم بيلاطس: وأي شر عمل؟ فازدادوا جدا صراخا: اصلبه. وفي النسخة المزورة يشطبون كلمة الصلب ويستبدلونها هكذا: فصرخوا أيضا أبعده عنا. فقال لهم بيلاطس: وأي شر عمل؟ فازدادوا جدا صراخا: أبعده عنا. وفي إنجيل لوقا يحرفون كلمة يقتلونه إلى كلمة يضايقونه. في النسخة الأصلية: وقارب عيد الفطير الذي يقال له الفصح، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يقتلونه. وفي النسخة الإسرائيلية: وكان الكهنة والكتبة يطلبون كيف يضايقونه. وعن الصلب نقرأ في النسخة الأصلية: فناداهم أيضا بيلاطس وهو يريد أن يطلق يسوع، فصرخوا قائلين: أصلبه أصلبه. وفي النسخة الإسرائيلية: فناداهم أيضا بيلاطس وهو يريد أن يطلق يسوع، فصرخوا قائلين: أبعده عنا أبعده عنا. وفي إنجيل يوحنا: فمن أجل هذا كان اليهود يطلبون أكثر أن يقتلوه. نقرأها محرفة هكذا: فمن أجل هذا كان أهل اليهودية يطلبون أكثر أن يضايقوه. وفي مكان آخر: أليس موسى قد أعطاكم الناموس وليس أحد منكم يعمل الناموس؟ لماذا تطلبون أن تقتلوني؟ نقرأها في النسخة الإسرائيلية: أليس موسى قد أعطاكم الكتاب المقدس وليس أحد منكم يعمل الكتاب المقدس؟ لماذا تطلبون أن تضايقوني؟ وعن الصلب نراهم يلصقون تهمة صلب المسيح في الرومان، بينما هي صريحة على اليهود في النسخة الأصلية: فحينئذ أسلمه إليهم إلى اليهود ليصلب، فأخذوا يسوع ومضوا به. نقرأها في النسخة الإسرائيلية: فحينئذ أسلمه إلى الرومان ليصلب، فأخذوا يسوع ومضوا به. ونقرأها هكذا في الإنجليزية: Then he delivered him therefore unto them to be crucified. وفي النسخة الإسرائيلية: Then he delivered him therefore unto Romans to be crucified. وفي سفر أعمال الرسل نقرأ في النسخة المعتمدة: وقف بطرس مع الأحد عشر ورفع صوته وقال: أيها الرجال اليهود، أيها الرجال الإسرائيليون، اسمعوا هذه الأقوال: يسوع الناصري رجل قد تبرهن لكم من قبل الله بقوات وعجائب وآيات صنعها الله بيده في وسطكم. هذا أخذتموه مسلما بمشورة الله المحترمة وعلمه السابق وبأيدي آثمة صلبتموه وقتلتموه. وفي النسخة الإسرائيلية نقرأ الختام هكذا: هذا أخذتموه مسلما بمشورة الله المحتومة وعلمه السابق وقد صلبته أيدي الرومان وقتلته. You have taken and the Roman hand have crucified and slain him. إلى هذه الدرجة من الجرأة والفجور يبدلون كلمات لا يصح أن تبدل ويحرفونها عن مواضعها. ومتى يحدث هذا؟ اليوم وفي هذا العصر وتحت سمع الكنيسة وبصرها وتحت سمع العالم وبصره. والطبعة المزورة صدرت عام 1970 بالقدس عن دار النشر اليهودية، وقد ارتكبوا هذه الجريمة اعتمادا على وثيقة التبرئة التي أصدرها المجمع المسكوني والتي برأت اليهود من دم المسيح، وأصدرها البابا بولس السادس في أكتوبر 1965 وقال فيها: إن ما ارتكب ضد المسيح لا يمكن أن يعزى دون تمييز إلى جميع اليهود الذين كانوا عائشين إذاك ولا إلى يهود أيامنا، علما بأن التوراة صريحة بأن ذنوب الآباء يكفر عنها الأبناء. وفي سفر الخروج: أنا الرب إلهك إله غيور أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء. وكانت النتيجة هذا التساهل والتسامح الذي وقعت فيه الكنيسة أن امتدت أيدي اليهود إلى الإنجيل لتعبث فيه بالتبديل والتحريف علنا وبلا حياء. ومن قبل كتبنا عما فعلوه بالتوراة وما حرفوا في سيرة الأنبياء الأبرار وكيف ألصقوا بهم السرقة والدعارة والشذوذ حقدا وتهديما وتخريبا، وما يفعلونه اليوم أمامنا من تحريف الإنجيل وتزويره وتبديله في علانية فاجرة هو شاهد على ما فعلوه بالأمس، وهو مصداق على جرائمهم. ومع ذلك نرى أمريكا المسيحية تؤيدهم وتساندهم بالمال والسلاح، وتسكت الكنيسة الغربية عن جرائمهم. وما يحدث أكبر من مجرد تحريف كتاب مقدس، وإنما التاريخ يزور علانية. ولقد وصفهم القرآن صادقا حينما قال: وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله. وإنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه، وإنهم يفترون على الله الكذب. وأنذرهم بمصيرهم قائلا: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ ونحن ننتظر من كنيستنا الشرقية وعلى رأسها رجل بار مستنير هو الأنبا شنودة أن يقوم بالاحتجاج والتجريم لهذه الأعمال على مستوى العالم، وأن تستنهض الكنيسة الغربية إلى عمل موحد لفتح هذا التدليس التاريخي الذي لا يرضى به ضمير. العلوم الذرية والإسلام. من ألوف السنين ومن قبل أن يمتلك الإنسان معاملا للطبيعة والكيمياء، ومن قبل أن تتاح له فرصة التحليل المعملي للمادة، كان مشغولا باكتشاف سر المادة وتكوينها، وكان يحاول أن يفض ألغازها وأسرارها بعقله المجرد بالنظر والتأمل. بينما كان أهل الشطح من الصوفية يحاولون الوصول بالإلهام. وإنه لأمر عجيب ومدهش أن نعثر في مخطوطة للصوفي المسلم جلال الدين الرومي منذ حوالي 1000 سنة عبارة يقول فيها: لو فلقت الذرة لوجدت في داخلها نظاما شمسيا. ونجد نفس العبارة لفريد الدين العطار من 900 سنة: الذرة فيها الشمس، وإن شققت ذرة وجدت فيها عالما، كل ذرات العالم في عمل لا تعطيل فيه. وكذلك نجد رهبان البوذية يرددون في تعاليمهم منذ نحو 4000 سنة أن المادة تنقسم لأصغر جزء فيها، وذلك الجزء الأصغر هو وحدة قائمة بذاتها، وتحتوي تلك الوحدة على نظام من الدهرمات يتراوح عددها من 8 إلى 12 دهرما. وهذه الدهرمات تولد لتفنى سريعا، ويبقى تأثير الواحد لفترة قصيرة ثم يعقبه غيره. وهذه الأقوال العجيبة تطابق أحدث ما كشفه العلماء الآن عن المادة والذرة باستخدام أحدث المختبرات وأعقد وسائل البحث والاستقراء. كيف وصل هؤلاء الناس بإلهامهم إلى قلب الحقيقة هكذا دفعة واحدة وبدون مقدمات وبدون وسائل وبدون مختبرات؟ بل إننا لنرى القرآن يشير إلى الذرة في 1400 سنة على أن لها مثقالا، ويقرر أن هنالك ما هو أصغر من الذرة، مؤكدا بذلك أنها كتلة قابلة للقسمة. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. في سورة سبأ تتكرر الإشارة بنفس الكلمات: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وقديما قال فلاسفة المعتزلة المسلمون بأن المادة تتجزأ حتى تصير إلى جزء لا يقبل التجزئة أو القسمة، وهو ما أسموه بالجوهر الفرد أو الذرة في قاموسنا، ووافقوا في ذلك ما ذهب إليه فلاسفة الإغريق. وأنكر فلاسفة مسلمون هذا المذهب، فقال إبراهيم النظام: لا جزء إلا وله جزء، ولا بعض إلا وله بعض، ولا نصف إلا وله نصف، وإن الجزء يجوز تجزئته أبدا. كما أنكر الفاربي وابن الهيثم وابن سينا والكندي هذا المذهب، وقالوا بأن الجوهر الفرد أو الذرة تقبل التجزئة لما هو أصغر منها. والذرة في العلم الحديث بناء ونظام أشبه بالنظام الشمسي، في أنها تتألف من نواة كبيرة نسبيا يدور حولها إلكترونات بالغة الصغر في أفلاك متعددة، وبين الاثنين فضاء وخلاء هائل، ويستحيل تقدير مكان الإلكترون في لحظة معينة إلا على وجه الاحتمال، وهو من فرط سرعته أشبه بسحابة تغلف النواة. والإلكترون سالب الشحنة، وهو يستطيع أن يقفز من مداره إلى مدار داخلي أقرب إلى النواة أو إلى مدار خارجي مبتعدا عنها، وبهذه الحركات يأخذ أو يعطي شحنة كهرومغناطيسية مقدارها فوتون واحد، وتتوقف شحنة الفوتون على المدار، والفوتون هو الوحدة العلمية لطاقة الضوء. ويستطيع الإلكترون أن يقفز 7 قفزات عبر 7 أفلاك عبر 7 مستويات من الطاقة أو 7 سماوات خارجا من الذرة، وهو في أثناء ذلك يعطي 7 فوتونات التي تؤلف الضوء الشمسي. والنواة موجبة الشحنة، والذرة بجمعها بين النواة الموجبة والإلكترونات السالبة الشحنة تعتبر متعادلة، ولكن إذا انطلق الإلكترون هاربا من ذرته فإن شحنة الذرة الموجبة ترجح وتتحول بذلك إلى أيون موجب. والحرارة الشديدة في باطن الشمس تستطيع أن تقشر الإلكترونات عن ذرتها فتحولها إلى أيونات موجبة، وتستطيع أكثر من ذلك أن تفك النواة إلى محتوياتها، وبذلك تنفرط الذرات إلى بلازما أولية، والأيدروجين يتحول في باطن الشمس بهذه الطريقة إلى بلازما أولية، ثم يعاد توليف وتركيب هذه البلازما بالحرارة أيضا إلى ذرات جديدة ثقيلة من الهيليوم، مع إطلاق طاقة تناظر ملايين وبلايين القنابل الأيدروجينية. وهذه الطاقة هي التي تأتينا من الشمس على شكل ضوء وحرارة وإشعاعات متنوعة، منها الضار والقاتل مثل الأشعة فوق البنفسجية والأشعة الكونية وأشعة إكس. والأشعة فوق البنفسجية والأشعة الكونية القادمة إلينا من الشمس حينما تصل إلى الطبقات العليا من الجو تضرب ذرات الأكسجين وتقشر إلكتروناتها وتحولها إلى طبقة الأينوسفير المكهربة، وهذه الطبقة المكهربة تمتص بذلك الأشعة القاتلة وتحمينا منها مثل سقف أو قبة أو مظلة مضروبة فوقنا لحمايتنا. ومع ذلك يقول القرآن في كلماته الملهمة: وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. والأرض تقذف باستمرار في كل لحظة بسيالات وزوابع وسحب من الإلكترونات والإشعاعات وفتافيت الذرات قادمة من الشمس، وتتوزع هذه المخلفات الذرية حول الأرض حسب خطوط المجال المغناطيسي، وتتجمع في أنوار ملونة فسفورية عند القطبين. وهذه القذائف هي التي تتحكم في الطقس والمناخ، وهي التي تسبب الأعاصير والرياح، كما أنها إذا زادت أثناء فترات الكلف الشمسي تسبب ازدياد حالات الجنون والانتحار وتعجل بالثورات والحروب بتأثيرها في الناس. وحديثا كشف العلم أن نواة الذرة تتألف من محتويات هي الأخرى وأنها قابلة للقسمة، وحدد العلماء بين 8 إلى 12 جسما كما قال أصحابنا البوذيون، ولا ندري كيف عرفوا، داخل في تكوين النواة، منها البروتون الموجب الشحنة والنيترون المتعادل والهيبرون والميزون والنيوترينو والأنتي نيوترينو والبوزيترون وغيرها وغيرها. وهذه الجسيمات عمرها قصير جدا، وهي تولد وتفنى وتتحول الواحد إلى الآخر باستمرار كما قال رهبان البوذية، كما أن لها طبيعة مزدوجة، فهي تتصرف كجسيمات كما أنها تتصرف كموجات، ويبدو أنها هي الحالة الوسطى بين المادة والطاقة. والكوارث التي نزلت بقوم عاد وثمود والتي فصلها القرآن يمكن أن تكون كوارث من نوعية الانفجارات الذرية، فهي تبدأ معظمها بصيحة: إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر، فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. هذه الدمدمة أو الصيحة الحادة التي تشبه ما نطلق عليه بالموجة فوق الصوتية، وهي إذا كانت عالية جدا جدا فإنها يمكن أن تحطم المادة وتفلق الذرة فتحدث انفجارا ذريا فوريا. وتفاصيل هذه الكوارث كما وصفها القرآن تشبه ما حدث في هيروشيما وناجازاكي، فهنالك زلزال يجعل عالي الأرض سافلها، وهنالك حرارة شديدة وإعصار مدمر، وهنالك ضوء يعمي الأبصار، والموت يأخذ الناس أخذ الصاعقة. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون، فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. والأرض التي تقلب وترفع وتدك تعود فتنزل رجوما وحصابا على رؤوس الناس كالمطر. فلما جاء سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود، وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. ولم تكن هنالك طريقة لنجاة لوط من مصير قومه إلا أن يرحل مبتعدا مسيرة نصف يوم، مما يدل على أن الكارثة هي كارثة طبيعية لا نجاة منها بكرامة أو معجزة، وإنما لابد لمن يريد النجاة أن يهرول مبتعدا. وجعل الله لهرب لوطا ميقاتا وهو الخروج بالليل، وجعل للكارثة وقتا معلوما هو الصبح، حتى يكون لوط قد قطع مسافة أمان كافية للخروج من قطر الزلزال. وعلى الهاربين ألا ينظروا خلفهم، لأن وهج الانفجار سوف يعمي بصر من ينظر إليه، كما تقول بذلك سورة هود: فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. وأكثر من ذلك دلت التفاعلات والمخالفات البلورية التي وجدت في تربة هيروشيما على أن هذه التربة قد تحولت بعد ضربها بالقنبلة الذرية إلى بقايا أشبه بما كان في سدوم معمورة في فلسطين حيث عاش قوم لوط. الإسلام والطب بصوت عبد الرحمن زغلول. الحيوانات تستطيع أن تباشر عملية التوليد بالغريزة، وهي تعرف كيف تقطع الحبل السري وأين ومتى تقطعه عن الجنين. والدجاجة تستطيع أن تميز البيضة الفاسدة بين البيضات التي ترقد عليها فتنبذها وتلقي بها بعيدا، وتستطيع أن تميز بين البيضة غير الملقحة من البيضة الملقحة، وهي تقوم بإلهام غريزي بتقليب البيض الذي ترقد عليه كل عدد معلوم من الساعات. ولولا هذا التقليب لماتت الأجنة بسبب التصاقها بالقشرة. والفرخ الوليد يعرف أين أضعف مكان في البيضة لينقره بمنقاره ويخرج. والنحل يعرف كيف يبني بيوته السداسية بدون مسطرة وبدون برجل. والنحلات الشغالة العائدة من الحقل تقوم بعمل خريطة طبوغرافية دقيقة بمكان الزهور، وذلك عن طريق الرقص وعمل إشارات بحركات بطنها تدل باقي الشغالة على جغرافية المكان بدقة لا تخيب. وأعجب من ذلك كله هو ذلك الطب الغريزي الذي يمارسه حيوان الوارى حينما يلدغه ثعبان، فإنه يلجأ إلى نوع من العشب الصحراوي يسميه البدو الرمرام ويحك فيه جرحة. وقد لوحظ أن هذا الحيوان لا يدخل في معركة مع الثعبان إلا إذا كان على مقربة من هذا العشب، فإذا لم يجد هذا العشب فإنه لا يدخل في مواجهة مع الثعبان ويبادر بالهرب. وقد أثبتت التجارب أن هذا العشب يشفي بالفعل من لدغة الثعبان. والاسم العلمي لهذا العشب هو هيليوتروبيام راموسيس مام، ومفعوله العلاجي راجع إلى تأثيره على الجهاز المناعي في الكبد. وهذه حقائق علمية لم تعرف إلا أخيرا، فكيف أدرك حيوان الوارى هذه الحقائق ومن أين علم بها؟ ذلك هو الإلهام المباشر والطب الإلهي بلا شك، وهو مما أوحى به الله للحيوان مصداقا للآية: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. وهذا ما حدا بالمسلمين الأوائل إلى الاهتمام بالأعشاب، وخرج من العرب عشابون عظام أمثال داود الأنطاكي وابن البيطار وكوهين العطار وعمار الموصلي. وقد جاء الوقت الذي نعمل فيه على إحياء تراثنا الطبي العربي. لقد قدمت الصين من تراثها الطبي الشعبي أسطورة الإبر الذهبية، ونحن نستطيع إذا عكفنا على تراثنا الطبي الإسلامي أن نقدم الكثير. لقد ظلت أوروبا حتى أوائل القرن التاسع عشر لا تعرف إلا الأقربين العربي، ولا تعتمد في طبها إلا على مخطوطات ابن سينا والرازي والزهراوي وابن النفيس. وما زالت أوروبا تسمي بعض المركبات الكيماوية بأسمائها العربية، فالترطير هو التارتار، والبورق هو بوريك، والكحول هو الكحول، والشراب هو سيراب. وكانت الحضارة الإسلامية هي الجامعة التي أخذت عنها أوروبا علومها الطبية في عصورها الوسطى المظلمة. وقد حاول بعض المستشرقين أن يطمس هذا التاريخ، فقال إن العرب كانوا مجرد ناقلين ومترجمين عن جالينوس وأبو قراط، وأن الطب العربي طب منقول عن اليونان والهند والفرس ومصر، وليس فيه جهد إبداعي، وهو افتراء تكذبه مخطوطات الرازي وما جاء فيها من تصويبات كثيرة لأبوقراط وجالينوس. فنرى الرازي يخطئ أبوقراط في قوله بأن ماء الاستسقاء أسايتس يصل إلى الرئة ويسبب السعال، ويصف هذا الرأي بأنه سمج، كما يخطئه في أن هزال الجسم يزيد من رواسب البول ويقول هذا رأي خطأ لا يجوز. كما نرى ابن النفيس يخطئ جالينوس في زعمه بأن هناك ثقبا بين البطين الأيمن والبطين الأيسر في القلب وأنهما متصلان، ويقول إنه لا اتصال بين البطين الأيمن والأيسر، وإن دم البطين الأيمن والأيسر لا يمتزجان إلا في الحالات المرضية. كما نرى البغدادي يصحح ما زعمه جالينوس من أن الفك الأسفل عظمتان، ويقول بل هو عظمة واحدة. ومعلوم أن ابن النفيس كان أول من اكتشف الدورة الدموية الرئوية الصغرى، وقد اكتشفها الراهب الإسباني سيرفيتوس بعده 300 سنة، ونشر وصفا لها في مجلته الدينية. فلما بلغت هذه المجلة جون كالفن في سويسرا، استدعاه إلى جنيف وحاكمه واتهمه بالزندقة وحكم عليه بالحرق. هذا كان تاريخهم مع علمائهم، وهذا كان تاريخنا، بل إن أوروبا لم تنهض من كبوتها إلا حينما أخذت بالنظرة الإسلامية إلى العلم. إن تصحيح هذه الأوهام أمر ضروري، فأسوأ ما تصاب به أمة أن تكون بلا ذاكرة، وما أكثر ما استحدث هؤلاء الرواد القدماء في صناعة الطب. كان الزهراوي أول من عالج حصوة المثانة بالتفتيت، وكانت له محاولات متطورة في علاج البواسير والناصور والأورام السرطانية والفتق. وكان الرازي أول من تكلم عن التشخيص المقارن Differential Diagnosis، حينما تختلط الأمراض وتتشابه علاماتها، وقد وصف الجهاز الهضمي بدقة كما وصف تشريح المعدة وطبقات العضلات المختلفة فيها تماما كما نصفها اليوم، وفرق بين النزيف المتسبب من القرحة والنزيف المتسبب من بواسير المريء، ووصف أقراص الطباشير للحموضة وهو علاج نستعمله الآن، وقدم وصفا دقيقا لمرضى الكزاز تيتانوس، وقال عن وجه المريض بهذا الداء إنه يبدو كما لو كان يضحك، وهو ما نسميه الآن رايسا ساردونيكاس، وقال إن مريض الكزاز يموت مختنقا بسبب تشنج عضلات التنفس وتوقف حركاتها، وهو كلام علمي دقيق. وللرازي رأي جيد في علاج الحروق بالماء البارد، وتلك آخر صيحة الآن في علاج الحروق، حيث توضع الذراع أو الساق المحروقة في الماء البارد لمدة 2 دقيقة لتقليل الألم ولتقليل فقدان البلازما. ويقول ابن سينا في خلع الفقرات، إن كانت الفقرة الأولى في العنق مات صاحبها في الحال، لأن عصب التنفس ينضغط فلا يفعل فعله، وإن كانت من الفقرات السفلية لم يمتنع التنفس ولكن يمتنع التبرز والتبول. وهذا كلام علمي دقيق، وقد سبق الزهراوي الجراحين 1000 عام إلى اكتشاف جراحة دوال الساق بطريقة سل العروق Stripping of Veins، وهو أسلوب لم يعرف إلا منذ 30 عاما. وقد عرف العرب التخدير باستعمال البرودة الشديدة والأعشاب المرقدة كالحشيش والسكران والداتورا والبلادونا، وعرفوا طب الأسنان وخلعها وحشوها، وذكر الرازي 7 أنواع من المعاجين والمساحيق لعلاج الأسنان، وهي لا تخرج في تركيبها عن المعاجين الحالية من حيث احتوائها على المواد العطرية والمواد المطهرة والمواد الحاكة والمواد القابضة والمواد المزيلة للروائح، كما عرفوا فتح الضرس بالمثقاب وإماتة عصب الضرس باستخدام الزرنيخ. واشتغلت المرأة العربية بالتمريض والطب من قديم، وفي أيام النبي عليه الصلاة والسلام كانت رفيدة الأسلمية تتخذ خيمة في المسجد تداوي فيها الجرحى في الحرب، وفي أواخر الدولة الأموية كانت زينب طبيبة بني أود من الماهرات في صناعة الكحالة ومداوات آلام العين. وكان العرب أول من استحضر أحماض الكبريتيك والنيتريك والماء الملكي وهيدروكسيد الصوديوم والنشادر ونترات الفضة وكلوريد الزئبق ويوديد الزئبق والأنتيمون وكثيرا غيرها. وكان الرازي أول من جرب أملاح الزئبق على القرود ليرى مفعولها، وأول من استخدم الزئبق في المراهم. وعرف العرب في تحضير الأدوية وسائل التقطير والتبخير والترشيح والتصعيد والتذويب والطبخ والتبلور. وكان ابن سينا أول من غلف الحبوب بالذهب والفضة. وكان الزهراوي أول من حضر الأقراص بالكبس في قوالب خاصة. وسبق العرب العالم في ابتكار نظام المستشفيات، وكانوا في بيمارستان قلاوون يرفهون عن المرضى بالموسيقى وتلاوة القرآن، وكانوا يعطون كل مريض منحة مالية عند خروجه حتى لا يعجل إلى العودة إلى عمله في فترة النقاهة. ومن أقوال الرازي: ينبغي للطبيب أن يوهم المريض بالصحة ويرجيه بها، وإن كان غير واثق بذلك فمزاج الجسم تابع لأخلاق النفس، وتلك نظرة نفسية عميقة من طبيب قديم. وكان يقول: لا تعالج بالدواء إذا استطعت أن تعالج بالغذاء وحده، ولا تعطي دواء مركبا إذا استطعت أن تعالج بدواء بسيط. وفي تحرزهم في مسألة الأدوية هذه نرى طبيبا كبيرا من أطبائهم هو أبو العلاء ابن زهر الأندلسي يقول: أقسم بالله أني ما سقيت دواء قط مسهلا إلا واشتغل بالي قبله بأيام وبعده بأيام، فإنما هي سموم، فكيف حال مدبر السم ومسقيه؟ وهذا طبيب كبير يتردد في كتابة دواء ملين ويقلق ويشتغل باله مخافة الإضرار بمريضه. فأين هذا الطبيب من أطباء اليوم الذين يكتبون المضادات الحيوية والكورتيزون دون تحرز وهي سموم قتالة؟ إنما هي أخلاقيات المسلم الذي يخاف ربه. ومن النظرة الإيمانية أن تبدأ علاج المريض بأقرب الأشياء إلى طبيعته بمجرد تعديل قائمة غذائه، فإذا لم يفلح العلاج لجأت إلى أعشاب من بيئته تقدمها له دون أن تغير طبيعتها ودون إضافة أو استخلاص أو تجزئة، إيمانا بأن الله وضع العناصر الشافية في داخل هذه العبوة النباتية لحكمة. وهذه النظرية صحيحة ولها شواهد علمية تؤيدها. ففي التداوي بالنبات المسمى بذر جوتونا واسمه العلمي بلانتاجو أوياتا، لوحظ أن استخلاص العنصر الدوائي وهو القشر من البذور وتناوله منفردا لعلاج القولون يؤدي إلى مضاعفات حساسية، ولا تظهر هذه المضاعفات في حالة تناول البذور على حالتها الخام. وهذا لا يعني ألا نقوم بالتجارب وندرس ونستخلص، بل المراد ألا نتدخل إلا للضرورة، وأن ننظر باحترام إلى الطبيعة ومنتجاتها باعتبارها صناعة يد إلهية حكيمة لا تخطئ. وعسل النحل وخواصه الشفائية شاهد على هذا الأمر. وفي القرآن إشارات إلى مسائل ما زالت إلى الآن من قبيل الأسرار. فحينما يشكو أيوب لربه من مس الشيطان: أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، يقول له ربه: أركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. الله يصف له ماء الينابيع ليشرب ويغتسل ليذهب عن جسمه من هذا المس الضار. وفي آية أخرى عن الماء يقول القرآن: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان. فيصف الماء بخاصتين: خاصية التنظيف والتطهير، وخاصية أخرى هي إذهاب مس الشيطان. وفي حديث شريف يقول النبي عليه الصلاة والسلام في علاج المحسود: يتوضأ الحاسد ويغتسل المحسود من وضوئه، إنه الماء مرة أخرى يوصف ليذهب المسوس الروحية الضارة التي أحدثتها العين. فما هي تلك الخاصية الغيبية للماء؟ ذلك باب شريف للبحث قد يتضح لنا بيانه في المستقبل. وقد ظن البعض خطأ أن التداوي ليس من الإسلام وأنه ناقض للتوكل. وقال البعض لرسول الله: أنتداوى يا رسول الله؟ أيرد الدواء قدر الله؟ فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: إنما نرد قدر الله بقدر الله، فما خرج شيء عن قدر الله. وفي الإسلام لمحات من الطب الوقائي، لو اتبعتها البلاد الإسلامية لاختفت البلهارسيا والإنكلستوما من القارة الأفريقية، ولوفرت الملايين التي تنفق على العلاج بلا جدوى. فقد نهى النبي عن التبرز في الماء وفي الظل وفي طريق الناس، وفي الحديث الثابت: ولا يبولن أحدكم في الماء ثم يتوضأ منه. اتقوا الملاعن الثلاث: التبرز في الماء وفي الظل وفي طريق الناس. وتلك حلقة البلهارسيا المفرغة التي لا تنتهي، تنزل البويضات في الماء فتفقس اليرقات وتسبح إلى القواقع، ومن القواقع يخرج السركاريا ليصيب الإنسان من جديد. فإذا كسرنا حلقة التبول والتبرز في الماء انتهت البلهارسيا إلى غير رجعة. والنظافة أول الشعائر الدينية عند المسلم، فلا صلاة بغير وضوء، ولا إسلام بغير غسل، ولا ملبس إلا الطاهر. يقول القرآن: وثيابك فطهر. والقرآن هو الكتاب السماوي الوحيد الذي نص على الطهارة والنظافة والاغتسال. وقد وضع الإسلام الأسس الثابتة للصحة النفسية، وذلك بالصبر والتوكل والتسليم والتفويض والحمد والشكر بعد الاجتهاد وبذل الوسع. قل: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. لا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وذلك هو الطب النفسي الإلهي الذي عجز فرسان الطب النفسي المادي أن يلحقوا به، والذي ما زال هو الباب الوحيد للسكينة والأمن حينما تسد جميع الأبواب. في مسألة المخير والمسير، بصوت أبو زيد أحمد. التساؤل عن حرية الإنسان تساؤل لا ينتهي، وما زلت أجد من يستوقفني في الطريق ويسألني: هل الإنسان مخير أم مسير؟ والذين يقرؤون أكثر تساؤلا من الذين لا يقرؤون، والقضية أزلية ولا ينتهي الكلام فيها، ولا ينتهي الفضول إلى كشف أسرارها، لأنها مرتبطة بحقيقة الإنسان ولغز القدر. وعمدة الحكم في نظري هو ما يشعر به الإنسان في أعماقه، فتلك الشهادة التي تأتي من الأعماق هي برهان لا يعدله برهان، وحجة لا تقف أمامها حجة. والإنسان يشعر بالفعل في أعماقه أنه يختار في كل لحظة بين عدة بدائل، وأنه ينتقي ويرجح ويفاضل ويوازن ويتخير، وهو يحاسب نفسه ويحاسب الآخرين، ويفرح إذا أصاب ويندم إذا أخطأ. وكلها شواهد على أننا نتصرف انطلاقا من بداهة مؤكدة بأننا أحرار مسؤولون. ونحن نرى يد السجان تمتد إلى سجينه فيضطهده في لقمته، ويضربه ويعذبه ويعلقه من قدميه، ويقهره على الهتاف باسمه قصرا، ويرغمه على التوقيع على ما لم يرتكب. ولكن هل نراه يستطيع مهما استخدم من وسائل الإرهاب أن يجعل هذا السجين يحبه من قلبه قهرا؟ لا، هنا تقف كل وسائل الإكراه عاجزة، وسوف يظل هذا السجين حتى الموت حرا فيما يحب ويكره، حرا فيما ينوي ويضمر، لا يستطيع أحد أن يقتحم عليه غرفة ضميره. حتى الشيطان لا يستطيع أن يدخل قلبك إلا إذا فتحت له الباب وصادف إغراؤه هوى قلبك، ولكنه لن يستطيع أن يحملك على ما تكره مهما بلغت وسائله. وذلك شاهد آخر على أن الله أعتق القلب وأعتق الضمير من كل وسائل الضغط والإكراه. الاختيار إذن حقيقة، وحرية القلب حقيقة، وحرية النية حقيقة، والسؤال هو عن مدى هذا الاختيار وحدوده، وكيف نزداد حرية، ومن هو أكثرنا حرية، ثم كيف تكون هناك حرية مع مشيئة الرب، وكيف تتفق هذه الثنائية مع عقيدتنا في التوحيد؟ تلك هي علامات الاستفهام. وبرغم قهر الظروف وكثرة الضوابط والموانع التي تحد حرية الإنسان هنا وهناك، فإن الإنسان تبقى له مساحة يتحرك فيها ويختار، وتتسع هذه المساحة كلما اتسع علمه. وقد أجاب الغزالي عن هذا التساؤل الأزلي بكلمات فقال: إن الإنسان مخير فيما يعلم، مسير فيما لا يعلم، أي أنه يزداد حرية كلما ازداد علما. وقد رأينا مصداق هذا الكلام في حياتنا العصرية، وشاهدنا الإنسان الذي تزود بعلوم البخاري والكهرباء والذرة يتجول في الفضاء بالطائرات والأقمار، ويهزم الحر والبرد ويسخر قوانين البيئة، ورأينا مساحة حريته تزداد ومجال تأثيره يتضاعف. وقرأنا في القرآن عن الذي عنده علم في الكتاب، وكيف نقل عرش بلقيس في طرفة عين، وقرأنا كيف أحيا عيسى الموتى بسلطان من ربه، وقرأنا كيف عرج محمد عليه الصلاة والسلام بمدد من الله إلى السماوات، وكيف جاوز سدرة المنتهى وبلغ مقام قاب قوسين أو أدنى من ربه، وذلك هو مجال الحرية الذي يزداد كلما ازداد علم صاحبه، والذي يبلغ أعلى المقامات بالعلم الرباني اللدني وبالمدد الإلهي الإحساني. فالحرية حقيقة، والاختيار حقيقة، والناس متفاوتون في هذه الحرية بتفاوت علمهم وتفاوت مقاماتهم قربا وبعدا من الله، لأن هذه الحرية لا تأتي إلا بالله ومن الله، فالعلم منه والسلطان منه، والنفخة التي نقلتنا من جمادية الطين إلى إنسانية الإنسان هي نفخته الربانية، والتطلع إلى الحرية فطرة ضمن الفطر التي فطرها الله فينا، وكل إنسان مفطور على اختيار الأحسن من وجهة نظره. فأما الواحد من عوام الناس فيختار نفسه ومصلحته وشهوته، لأنه يرى بنظره القريب أن نفسه هي الأحسن بين جميع الاختيارات. وأما العارف بالله فهو لا يختار إلا الله، لأنه يرى بنظره البعيد أن الله هو الأحسن بين جميع الاختيارات، وهو باختياره لربه يخرج عن نفسه وعن اختياراتها، ويسلم إرادته لاختيارات الله له، وذلك هو منهج الطاعة، وهو بخروجه من نفسه يخرج من المخالفة إلى الموافقة، ومن الثنائية إلى التوحيد، ومن المعاندة إلى الانسياب مع الله في كافة أحواله وتقلباته. فإذا وقع في المعصية فإنه لا يصح له أن يقول إن الله قدرها عليه، لأن الله لا يختار لنا إلا شريعته، ولا يجب لنا إلا طاعته، وهو العارف صاحب الدعوة الذي ادعى أنه خرج عن إرادته إلى إرادة ربه، فهو إن عصى فإن معصيته تشهد على كذب دعواه، وأنه ما زال عند نفسه لم يبرح، بل إن العارف الحق بخروجه من نفسه يخرج من منطقة الاختيار كلها، ويدخل منطقة الإسلام، الإسلام لله وللمشيئة الإلهية، فهو يجتهد في عمله لأن الله أحب له الاجتهاد، ولكنه لا يحزن لخسارة ولا يفرح لنجاح ولا ييأس على فشل، لأنه فوض النتائج إلى الله وارتضى أحكامه بلا جدل، وبخروجه من منطقة الاختيار يخرج أيضا من منطقة المساءلة، وترفع عنه المحاسبة، فيكون ممن يوفى لهم أجرهم بغير حساب. وتلك هي سنة الفرقة الناجية، خروج من اختيار النفس إلى اختيار الرب، وتبرؤ من الحول والطول، وإسقاط للتدبير. يقول الصوفي النفري إلهاما عن ربه: يا عبدي ألقي الاختيار، ألقي المساءلة البتة. فأهل التفويض والتوكل هم أهل الجنة بالتزكية، لأنهم أسقطوا اختيارهم وعاشوا وفق الإرادة الإلهية، أما أهل الاختيار فهم واقفون عند نفوسهم يتخيرون بين حظوظهم، وقد وكلوا أمرهم إلى عقولهم التي تخطئ وتصيب، فوضعوا أنفسهم مع أهل المساءلة. فمن يختار يسأل، ومن أسقط الاختيار وأسقط التدبير لا يعود هناك مجال لمساءلته، فمثله لا تقع في حقه معصية لأنه أسقط مشيئته ضمن ما أسقط من اختيارات. وشاهد إسقاط التدبير في حق العارف هو كماله، فلا يكون مع الله إلا الكمل. ولا يصح الادعاء بأنك مع الله وشواهد أعمالك تدل على أنك مع هواك وشهواتك، فتلك تكون حجة الله عليك بأنك كذاب. ولهذا لا يترك الله المؤمنين العارفين الذين يدعون أنهم من أهله وخاصته دون أن يبتليهم ويفتنهم، فتلك دعوة عريضة لا يصح أن تفوت دون امتحان. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. والعجيب أن الملحدين وأهل الفكر المادي يقولون بالجبر والحتمية، ثم نرى جميع تصرفاتهم أبعد ما تكون عن هذا الاعتقاد. وكان المفروض لو أنهم كانوا صادقين في دعواهم بعدم جدوى الحرية الفردية أن يسلموا هذه الحرية لربهم المزعوم المادية الجدلية، ولكن ما يحدث دائما هو العكس، فنرى تاريخهم تاريخا دمويا لجبابرة الحكم الفردي ستالين، لينين، منغستو، وما منهم إلا ويقول أنا، وما منهم إلا مدع يتصور أنه يصنع التاريخ، وينسى الواحد منهم أنه قال منذ لحظات أن المادية التاريخية هي التي صنعت له وعيه وعقله وموقفه. فإذا كانت المادية التاريخية هي التي أفرزت الفن والفكر والدين والوعي، فكيف بك يا صاحبي تعود فتدعي لنفسك أنك تصنع التاريخ وأنت أحد مصنوعات هذا التاريخ، إلا أن تكون قد عدت فناقضت نفسك وتصورت لإرادتك علوا على التاريخ المادي بما يشفع لها أن تعود فتصنع التاريخ من جديد. وإذا كان للإرادة الإنسانية علو على التاريخ فذلك هو سبق الفكر على المادة الذي تنكرونه في ألف به فلسفاتكم. فهذا أنتم قد تصورتم أنكم وضعتم الهرم على قاعدته ثم عدتم فقلبتموه على سنامه، وهؤلاء هم أهل الضلال البعيد. أما الوجوديون والعبثيون من أهل الحياة مع الهوى واللحظة فهؤلاء يقولون إنهم اختاروا نفوسهم، فالحياة الحق عندهم هي أن تكون نفسك لا تعبأ بعرف أو تقليد أو دين أو أخلاق، وإنما تعيش لحظتك كما تحب وتهوى، فأنت لا تملك غير لحظتك، واللحظة التي تمضي لا تعود. والحق أن كل منهم قد اختار حيوانه وأطاع غريزته وأسلم لنزوته واستلهم فكرته، فهو الآخر عبد وإن تصور أنه حر، عبد لآلهة كثيرة تتجاذبه وتتقاسمه، ثم إنه هو وآلهته عبيد لله دون أن يدري، فالكل منه وإليه. قل كل من عند الله. والكون بنواميسه وما فيه من جمال وفن وفكر وحب وقوانين مادية جدلية ونظريات عبثية ووجودية وأفكار فوضوية هو كون مخلوق لله، وهو مظهر من مظاهر التجلي الإلهي والمشيئة الإلهية، فلا شيء في الكون يخرج عن مشيئة الله وإن خرجت بعض الأشياء عن رضاه. والكل مسلم لله طوعا أو كرها، وإنما كل الفارق هو فارق بين عارف وجاهل، فالعارف أدرك الحقيقة فأسلم باختياره وخرج عن نفسه طوعا وحبا وكرامة، وانضوى تحت المشيئة بكليته راضيا سعيدا، والجاهل تصور أنه ليس عبدا لأحد وأنه لا مشيئة لأحد عليه، وأنه اختار نفسه، وهو ما اختار إلا حيوانه. والحق أنه هو الآخر عبد خاضع دون أن يدري، وإنما هو خاضع بالكرباج منساق بالعصا، يتصور أنه يسير إلى الأمام وهو يدور في ساقية وعلى عينيه عصابة، كالثور يكدح لبطنه وشهواته، وقد أخرجه جهله وعناده من القرب إلى البعد. ولأهل البعد النار، ولأهل القرب الجنة، وإنما تكون الجنة مكافأة لعارف عارف، ولا حرية إلا لعارف، ولا حرية إلا بالله ومن الله، ولا تأتي الحرية إلا خلعة من الله، إنما تأتي حرية العارف من أنه اختار ربه فخلع الله عليه حريته وصفاته، فأصبح العبد الرباني الذي يرى ببصر الله ويسمع بسمع الله ويحيا بحياته. وتلك هي الحرية القصوى التي يحرك بها العارف الجبال، والتي أسري بها محمد عليه الصلاة والسلام إلى المسجد الأقصى، وعرج إلى السماوات وجاوز المنتهى، والتي أحيا بها عيسى الميت. أما التحرر بمعنى التمرد على الشرائع وعصيان الأمر الإلهي واستباحة الأعراف الخلقية، فهو مثل السباحة ضد التيار، نهايتها الإنهاك والتعب ثم الغرق. وكيف يكون الإضراب عن الطعام والشراب والتنفس حرية؟ وهل تكون إلا حرية الموت أو حرية القضاء على الحرية؟ وكيف يكون اتباع الشهوات حرية، والشهوات ذاتها عبودية وقيد؟ وكيف تزداد حرية بدخولك في جاكيت جبس وخضوعك لحيوانك؟ إنما التحرر لا يكون إلا خروجا من النفس وضروراتها، واستعلاء على هواها وشهواتها. والعارف الذي خرج من نفسه واختار ربه هو بالمعنى العميق قد اختار حقيقته، فهو ما خرج إلا عن نفسه الحيوانية الأمارة، وتلك نفس دونية طينية حكمها حكم الجسد. أما حقيقة كل إنسان فهي نفسه العلوية الملكوتية، التي هي على مثال النفخة الربانية التي أودعها الله في الجسم، وهي المثال الذي خلقه الله في أحسن تقويم في المبدأ الأول. والعارف باختياره لربه قد اختار نفسه الحقيقية، النفس المثال التي خلقها الله في أحسن تقويم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. ولقد ردنا الله إلى أسفل سافلين حينما أودع هذه النفس العلية في الحشوة الطينية، وابتلاها بالشهوات والحيوانية، وتلك هي حياتنا الدون التي نحياها. ولكن العارف بخروجه من هذه النفس الحيوانية يسترد شفافيته الأولى، ويعيش نفسه الحقيقية، ويكتشف نسبه الروحاني باعتباره نفخة من الله، وهو بهذا يختار أصله وحقيقته، يختار ربه. إنه إذن أعلى درجات الاختيار، وإن كان في الظاهر خروجا من الاختيار وإسقاطا للتدبير. وحرية العبد بهذه الصورة لا تتنافى مع التوحيد، فما أخذ العبد حريته إلا من الله، وما جاءت حريته في أن يشاء إلا بمشيئة إلهية ودستور إلهي. فقد أرادنا الله أحرارا، ولم نغتصب نحن هذه الحرية من الله اختلاسا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ثم إن الله حينما قضى علينا قضاءه المسجل في كتابه، فإنما قضى على كل إنسان قضاء من جنس قلبه، ومن جنس ضميره، ومن جنس نيته. من أراد حرث الدنيا مهد له فيها، ومن أراد حرث الآخرة هداه إليها. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. وقال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وقال: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وقال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. تأتي التيسيرات دائما من جنس النية، فلا ثنائية ولا تضاد بين اختيار الرب واختيار العبد، وإنما الإرادتان تلتقيان في خط واحد وإرادة واحدة. الله يسيرك إلى عين اختيارك ويختار لك من جنس نيتك، لا تناقض ولا ضدية. ومراد الله بهذا أن يخرج المكتوب في القلوب. والله مخرج ما كنتم تكتمون. ليتم الغرض من الدنيا كدار ابتلاء وامتحان، ويظل الله هو الحاكم الأحد بلا شبهة شريك، فلا حرية إلا به، ولا تيسير ولا تمكين إلا بإذنه. أما خارجا عن الله فلا حرية ولا حياة ولا قدرة، فما سوى الله نار، وما سوى الله ظلمة، وما سوى الله قيد. وسبحان الذي أسرى بعبده، فلا سريان لنا إلا على جناحه، ولا نفاذ من أقطار السماوات والأرض إلا بسلطانه، ولا حرية إلا به، ولا نورا إلا بنوره. وهذا الاعتراف هو عين الإسلام، وهو عين شهادة أن لا إله إلا الله، أي لا حاكمية ولا سلطان إلا له، تقدست أعتابه عن الند والضد والصاحبة والولد والشريك والشبيه. المكر الإلهي. بطل الحادث سليمة إبراهيم 801 جنايات الصف، اشتركت مع أخيها 17 سنة في قتل زوجها ضربا وخنقا، ثم هجمت عليه وأكلت أعضاءه وهو ميت. هكذا تقول اعترافاتها المفصلة أمام وكيل النيابة والقاضي، وهكذا شهدت الوقائع كما تشهد الجثة. قرأت الحادث مع الألوف الذين قرأوه، وشعرت معهم بتلك القشعريرة الباردة والفضول إلى معرفة هذا الحادث الغريب في وحشيته. هل ممكن أن يبلغ الغل بامرأة إلى هذا المدى؟ وماذا يمكن أن تكون صورة هذا الوجه الذي يأكل الميتة؟ طلعتني في سجن النساء بالقناطر امرأة وسيمة دقيقة الملامح، أسنانها جميلة كصفين من لؤلؤ، وعلى وجهها سكينة وطمأنينة، تصلي وتصوم وتنام نوما هادئا عميقا، وكلامها كله عن رحمة الله وأمر الله وحكمة الله، وكأنها رجل صوفي ضل مكانه. أي يمكن أن يخالف الظاهر الباطن إلى هذا الحد؟ أي يمكن أن تخدع الصور وتكذب العين واليد واللسان؟ أي يمكن أن تصبح الحياة كلها تمويها؟ كيف يخلق الله للحقائق البشعة وجوها جميلة؟ وما الدافع الذي أخرج من الباطن كل هذا الشر المخفي؟ وما الذي هتك الحجاب وكشف النفس على ما هي عليه؟ الزوج تزوج عليها، هذا أمر عادي في البدو، وهو يتكرر في تلك البيئة دون أن تأكل النساء أزواجهن. الزوج طلق الزوجة ثم ردها، كان يسيء معاملتها أمام الزوجة الجديدة، أهي غضبة للنفس وللكرامة؟ ولكن الزوجة اعترفت بأنها كانت على علاقات متعددة مع رجال متعددين أثناء الطلاق، فهي لم تحفظ لنفسها كرامة. كيف لا يبدو كل هذا الخراب النفسي على ذلك الوجه السمح الوديع المطمئن الهادئ كأنه وجه قديس؟ تذكرت رجلا جميلا رأيته ذات مرة، كان جميلا فاتنا مفتون العضلات، جذاب الصورة كأنه نجم سينما، وكان مهذبا يتكلم بنبرة خفيفة، وكان يجفل بنظراته في حياء. ثم تبين لي فيما بعد أنه مجنون يعالج بالصدمات الكهربائية. كان باطن الرجل خرابا مطلقا، وكانت حقيقته الخواء، وكان فارغا تماما ومجوفا من الداخل. إلى هذا المدى يمكن أن تكذب الصور وتخدع الأشكال؟ إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أشكالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وفي ليلة الجريمة عاد الزوج إلى زوجته بهدية من الحلوى ليصالحها. لم يكن يدري برغم سنوات المعاشرة الطويلة أنه ينام كل ليلة مع ضبع قتلته في لحظة غزل. كيف واتتها الشجاعة؟ نفس السؤال يلح علي باستمرار، كيف تتنكر الحقائق في غير ثيابها؟ ويلبس الباطل الحق، ويلبس القبح الجمال، وتلبس الجريمة الحب. وكيف يخلق الخالق من هذه العبوات الجميلة لهذه النفوس البشعة؟ كيف يضع السم في وردة ويضع العسل في عقرب، ويخفي المتفجرات في أقنعة من حرير؟ أهذا مصداق الآية؟ وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. أهو المكر الإلهي الذي يستدرج به الله النفوس ويمتحنها بعضها ببعض ليفضح خباياها ومكتوماتها وليخرج حقائقها ويكشف بشاعاتها، فإذا بالإمرأة الجميلة جلادا، وإذا بالرجل الدميم ملاكا. هي لا تشعر بندم أو تأنيب ضمير، ويقينها أنها على حق. أي يمكن ألا يعرف الواحد منا نفسه؟ لقد قال أبو بكر أنه لا يطمئن إلى أنه صار إلى الجنة حتى لو دخلت إحدى رجليه الجنة، ما دامت الرجل الثانية لم تدخل بعد، وذلك خوفا من مكر الله، خوفا من أن يكشف الله في اللحظة الأخيرة شرا مكتوما في نفسه يدخله به النار الأبدية، شرا كان يكتمه أبو بكر في نفسه دون أن يدري به أو يدري عنه. وتلك هي ذروة التقوى، خوف الله والتواضع وعدم الاطمئنان إلى براءة النفس ونقائها وخلوها من الشوائب، وعدم الغرور بصلاح الأعمال، وخوف المكتومة الذي يمكن أن يفتضح فجأة بالامتحان. لم يكن أبو بكر من أهل الدعاوي، ولم يكن يدعي لنفسه منزلة أو صلاحا، وإنما كان من أهل الحقائق، وأهل الحقائق في خوف دائم من أن تظهر فيهم حقيقة مكتومة لا يعلمون عنها شيئا تؤدي بهم إلى المهالك، فهم أمام أنفسهم في رشفة وأمام الله في رشفة، وذلك هو العلم الحق بالنفس وبالله. فالنفس هي السر الأعظم، وهي الغيب المطلسم، هي غيب حتى عن صاحبها، لا تنكشف له إلا من خلال المعاناة، وهي في مكر دائم تظهر وجها من وجهها وتخفي ألف وجه. والله غيب مطلق وخفاء تام، وهو سبحانه ذروة المكر إن صح القول. لماذا وصف الله نفسه بالمكر وقال ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين؟ وما الفرق بين مكر الله ومكرنا؟ وكيف يمكر الله؟ الله يمكر لإظهار الحقيقة، ونحن نمكر لإخفائها، ولهذا كان مكر الله خيرا كله، ومكرنا سوءا كله. مكر الله نور ومكرنا ظلمة، مكر الله عدل ومكرنا ظلم. وهل هنالك أسوأ من مكر هذين الصفين من الأسنان اللؤلؤية التي تأكل الميتة وتمتص الدم البارد وتشوش بالحب وتضمر الموت؟ شيء واحد في مظهر هذه المرأة العجيب كان ينم عنها، هو صوتها، ذلك الصوت النحاسي المعدني الذي يخرج عاليا حادا رتيبا على الدوام، وكأنه يخرج من أنبوبة معدنية وليس من قلب يشعر. صوت لا يبدو فيه حزن ولا فرح ولا غضب، صوت معرى مجرد من جميع المشاعر، صوت أقرع أملس لا يشف عن أي انفعال، يعطيك الإحساس دائما بأن هنالك شيئا غير إنساني يتكلم، وأنك أمام جماد ينطق. تتكلم عن الحب كما تتكلم عن الكراهية، تتكلم عن رحمة الله كما تتكلم عن انتقامه، بنفس الوجه الجامد والنبرة النحاسية الرتيبة. يخيل لمن يسمعها أن هنالك شخصا آخر يتكلم في داخلها، شيطانا أو جنا أو ملقنا يتكلم من وراء خباء. هل يمكن أن تلتبسنا الشياطين؟ الله يقول إن الشياطين لا تتسلط إلا على أشباهها، وأنه لابد أن تكون هنالك مشكلة ومجانسة بين اثنين ليتسلط واحد على آخر. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. الشيطان لا يتسلط إلا على شيطان مثله، حيث يمكن التواصل والتأثر بحكم المشاكلة. أما عباد الله فلا مدخل للشيطان عليهم، فالله يقول لإبليس: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. فلا حجة لمن يقول: تسلط علي الشيطان. فنحن نرد عليه قائلين: لأنك شيطان مثله. ولمن يتصور أن المكر الإلهي ينافي العدل، نقول: بل هو عين العدل، فالله لا يمكر إلا بماكر. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. وحقيقة الأمر أن الله يسلط على الإنسان الذي يخفي شيئا في نفسه إنسانا آخر يخفي شيئا في نفسه، وهذا منتهى العدل. بل نحن أمام ميزان مضبوط تماما، ففي كلتا الكفتين نفس الماكرة تخفي شيئا، ثم إنه من تماكر الاثنين بعضهما ببعض تظهر الحقيقة، وهذه هي الدنيا، ولهذا خلقها. لإحقاق الحق، ما خلق السماوات والأرض إلا بالحق، وهذا عين الخير في أمر خلق الدنيا، برغم ما يبدو من دم وجريمة وشر وبشاعة، فالعبرة بالخواتيم، وشرور الدنيا زائلة مهما استحكمت، ولا أهمية لشر زائل ما دام سوف يكشف لنا في الختام عن خير باق. ولو فكر الواحد منا في الأمر تفكيرا هادئا، ولو تأمل ما يجري في الدنيا حوله في عمق، لأدرك أن الأمر جاد، برغم ما يبدو في الظاهر من هزل وعبث، فكل شيء محسوب، وكل شيء يجري بموازين دقيقة. ونحن الماكرون الماهرون، وكل واحد فينا يتصور أنه يخطط بفطانة وذكاء، ونحن بدون أن ندري يكشف بعضنا بعضا، ونكشف أنفسنا من خلال مآزق الشطرنج المتوالية التي تزجنا فيها المقادير، ونفتضح عبر هذا الفعل المتسلسل الذي أسميه الدنيا حتى لا تبقى فينا باقية، ثم نموت وقد ظهر المكتوم. والذين يدركون تمام الإدراك لب القضية تصيبهم الرجفة من الرأس إلى القدم. إنما يجري في هذه الدنيا ليس عبثا، بل إن الأمر جاد بصورة مخيفة. وفي كتاب المواقف والمخاطبات لابن عبد الجبار بن الحسن النفري يقول الله لعبده: أنا أقرب إليك من نفسك، أنا أقرب إليك من نطقك، ليس بيني وبينك بين، وليس بيني وبينك أنت. وتلك هي الحضرة الإلهية الشاملة، حضرة الذي لا ينام ولا يغيب، ولا يخفل ولا يعزب عنه مثقال ذرة، الذي يقلب القلوب والأبصار فيجلو معادنها ويكشف أسرارها. ذلك هو الحق. والذي لا يخاف الحق ولا يعرف الحق، فإنه ما خاف وما عرف، ولن يغنيه بعد ذلك أي علم، ولو حصل على علوم الأولين والآخرين. والرجل الماكر الذي يسألنا دائما كيف يذهب إنسان متحضر في السويد إلى جهنم، كيف يذهب ذلك الرجل الأبيض النظيف الجميل اللطيف أستاذ التكنولوجيا إلى جهنم، ويذهب حاج مغفل يبكي عند الكعبة إلى الجنة، نقول له: لقد ذهب ذلك الحاج الذي يبكي عند الكعبة بالفعل إلى الجنة من الآن، إنه من الآن في الجنة، لقد أدرك روح المسألة واتصل بالعلم الكلي المطلق. أما صاحبك فما زال يشتغل بالنحاس والحديد والمنجنيز، وما زال مشغولا بالمسألة ذاتها، لم يدرك روحها، وهذا أمر يفيد في الدنيا ولا قيمة له بعد ذلك، والله لم يمنعنا عن كشف الحديد والمنجنيز، بل أمرنا به. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، إن الله قوي عزيز. وذلك أمر بإدراك المنافع في الحديد، ولكن دين الله يقتضي منا التوغل وراء ذلك لإدراك روح المسألة بحثا عن نفع آخر باق، وبذلك يجمع المسلم بين نفع الدنيا ونفع الآخرة. فالحديد والمنجنيز ليس كل شيء، فالحاج الذي يبكي عند الكعبة ليس مغفلا، فهو يبكي بسبب علم آخر عميق تعلمه، هو علمه بنفسه وعلمه بربه، وهو واقف على عتبة من العلم أعلى من صاحبنا أستاذ التكنولوجيا في السويد الذي وقف علمه عند الحديد والمنجنيز. وأين هذا العارف بنفسه والعارف بربه؟ من هذا العارف؟ من هذا العارف الآخر الذي توقفت معارفه عند المادة وقوانينها؟ إن المغفل حقيقة هو الذي عرف المادة وغفل عن رب المادة. وتحصيل العلوم المادية سهل، وهو في الكتب وفي المدارس وفي مصر وحدها أكثر من 10,000 حامل دكتوراه وأكثر من 100,000 حامل ماجستير ودبلوم. ولكن كم في هذا البلد من الأحاد والعشرات ممن يمكن أن يقال عنهم من العارفين بنفوسهم والعارفين بربهم؟ لقد حصلت علوم الطب وأنا شاب، وها أنا ذا أتكهل دون أن أصل إلى معرفتي بنفسي وبربي، فتلك ذروة لا يبلغها إلى الأفراد. هؤلاء الذين قال عنهم ربهم: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. ذلك حال صاحبنا الذي سجد باكيا عند الكعبة، وتلك مرتبة ومنزلة ودرجة بينها وبين صاحبنا النظيف اللطيف الذكي المتحضر أستاذ التكنولوجيا السويدي 7 سماوات. هذا سيد من سادة الأرض، صاحب ملك محدود في زمن محدود، وذلك سيد على الأولين والآخرين، له في السماوات ملك بلا حدود في أبد بلا تناهي. فمن هو المغفل بالحقيقة؟ ومن هو الفائز بالحقيقة؟ ولكن نحن في عصر مادي، وذكر الجنة والسماوات أمر يبتسم له أهل الدنيا وسادتها الماكرون ويضحكوه فيه على سذاجتنا، ولا أحد يهتم في هذه الدنيا إلا بالربح العاجل. ولهذا اقتضى العدل أن يتعامل الله مع هؤلاء الماكرين بالمكر الإلهي. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. وما هم فيه من رخاء وغنى وعلو هو استدراج وليس علو. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. وصاحبنا الذكي الذي لا تنفذ له حجج، إذ رآنا نحكم حول عنقه حلقات المنطق، وإذا شعرنا بمنطقنا يوشك أن يسكته، ما يلبث أن يصرخ: وماذا سآوي أنا إلى جوار عظمة الله؟ وماذا يعذبني الله وأنا لا أساوي شيئاً؟ وهل أنا إلا ذرة تافهة؟ وهو تواضع كاذب وانكسار مفتعل، لأنه لو شعر حقا بعظمة ربه وبتفاهة نفسه لخر ساجدا باكيا أمام هذه العظمة، ولا شعر بالخشوع أمام تلك الهيبة، إنما هي الملاحة والجدل. ونرد على مكره فنقول: لست تافها عند ربك ولا هين الشأن، فقد نفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وسخر لك أكوانه كلها وأعطاك التسرمد والخلود ومنحك الحرية. إن شئت كنت ربانيا، وإن شئت كنت شيطانيا، فأين هوان الشأن من هذا كله؟ بل هو تحليل الماكرين حينما يصبح ظهرهم إلى الحائط وتتقطع بهم الحجج، فيتمسكنون ويتماوتون ويتخافتون ويتهامسون. هل نحن إلا ذباب يا رب؟ وهل للتراب أن يتطاول؟ وهل للطين عندك شأن يساوي أن تحفل به وتعذبه؟ ولو أحس الواحد منهم بالفعل أنه تراب، ولو انطلقت أعماله وأقواله من هذا الإحساس، لكان له مع الله حال غير الحال وشأن غير الشأن. ولكنه المكر، ومهما تماكروا فالله أمكر. عن الظاهر والباطن بصوت عبد الرحمن زغلول. توقفت أمام صفحة البورصة وسوق الأوراق المالية، أتابع تلك الرقصة المجنونة للأرقام وأسائل نفسي، ترى ألنا نحن البشر أيضا بورصة وأسعار تنخفض وترتفع، ويبور الواحد منا أحيانا ويروج أحيانا وتفلس قيمته أحيانا أخرى. إني أرى الطفل الرضيع ابن المليونير تتخاطفه العصابات وكأنه قطعة من ألماس وتطلب فيه الملايين فدية، ثم أرى نفس الشخص في شبابه إنسانا متلافا مستهترا، ثم أراه في رجولته مجرما وقاطع الطريق، ثم أراه في شيخوخته معلقا على حبل مشنقة ولا أحد يعبأ به، وأرى طفلا آخر يبدأ حياته في ملجأ للأيتام، ثم أرى نفس الطفل في شبابه وقد أصبح فنانا ونجما متألقا مثل عبد الحليم حافظ، توزن بضع ساعات من صوته بالملايين. وأرى السجين في زنزانة لا يسأل عنه أحد، يصبح بين يوم وليلة زعيما مثل لينين يحكم نصف العالم بنظرياته، ثم أراه يموت فتتحول جثته إلى صنم معبود وكعبة يطوف حولها الألوف. وأرى النبي العظيم يوحنا المعمدان تقطع رأسه بأرخص سعر قطع به رأس، تلبية لهوى امرأة عاهرة ترقص عارية أمام الملك، فيقول لها الملك المخمور اطلبي ما تشائين ثمنا، فتقول أطلب رأس هذا الرجل، فيقطع لها رأسه على طبق. وأرى الراهب ستالين يتحول إلى الملحد ستالين، ثم إلى الحاكم الجبار الذي يحرك التاريخ، والديكتاتور الفرد الذي يعز ويذل ويخفض ويرفع بإشارة من يده، ثم أراه بعد الموت ينتكس إلى مجرم ويدينه شعبه، وينبش تابوته وتحرق جثته ويلقى بها في حفرة. وأرى الطفل البليد في المدرسة يصبح أينشتاين، وأرى موظف البنك يصبح يوهان شتراوس، وأرى فان جوخ الذي عاش ومات شحاذا يتحول بعد موته إلى بورصة متحركة من الملايين، يتسابق تجار اللوحات ولصوص التحف على تركته الفنية التي لا تقدر بثمن، ويصبح توقيعه المزيف أغلى من توقيع مليونير حقيقي. وتلك أسعارنا بين الهبوط المجنون والارتفاع المجنون في تلك البورصة الدنيوية التي تبدو وكأنها العبث. لا ينجو حتى الأنبياء من هذا التقلب في الأحوال بين البسط والقبض، وما هو بالعبث وإنما هو تمحيص وفرز وفصل للعناصر بالغليان والتبخير والتبلور، ولكنها دائما بورصة خادعة لا تدل تقلباتها السعرية الظاهرية على قيم الناس. فإن النبي العظيم يوحنا المعمدان الذي قطع رأسه بأبخس الأسعار بمجرد إشارة من امرأة بغي، ومات كأهون ما يكون الموت، وألقيت جثته في حفرة دون احتفال ودون مشيعين، ذلك السعر البخس لرجل لا يدل على هوان صاحبه عند الله. كما أن لينين الجالس على عرش نصف الكرة الأرضية والذي مات فشيعته الملايين ورثه الشعراء، وتحول جسده المحنط إلى صنم معبود، وتحول مرقده إلى كعبة، ذلك السعر التشريفي الرفيع لرجل لا يدل على شرف صاحبه عند الله، إنما هي قيم ظاهرية، وإنما هي بعض ما تتقلب فيه النفس أثناء عملية تمحيصها بالغليان والتبخير. ولا تنكشف القيم الحقيقية للنفوس إلا بالاستخلاص الأخير لجواهرها وإخراج مكنوناتها في ذلك اليوم الهائل، يوم يبعثنا الله بعد موت، يوم تبرز حقائقنا عارية بين يدي خالقها في تلك الساعة الرهيبة التي وصفها الله بأنها ستكون خافضة رافعة، حيث تعود فتخفض ملوكا جبارين إلى حضيض الهاوية، وترفع رجالا صالحين كانوا في حياتهم خاملين مغمورين لا يساوون شيئا إلى قمم العزة والكرامة، وحين ذاك فقط تثبت الأسعار إلى الأبد، فالأعلون يظلون في عليين، والأسفلون يظلون في الأسفلين، وتصبح مكانة كل شخص دالة عليه. فذلك هو عالم الحق، حيث كل نفس قد انكشفت منزلتها الحقة وبلغت رتبتها الحقة، وانتهى ذلك التقليب في الأحوال الذي جعله الله في الدنيا امتحانا للعقول وفتنة للنفوس. وإني حينما أستعرض حياتي وما تداول عليها من تقلبات وما لبسها من انخفاض وارتفاع، أشعر أني ألامس هذا السر، فإن ما باشرته في هذه الحياة من متع ولذاذات أشعر الآن بانصرامها، وأنا أتأملها من البعد أنها لا شيء تماما، وأن حكمها حكم الآلام والمشقات التي انقضت هي الأخرى وانصرمت، بل ربما كانت المشقات أكرم على نفسي بما خلفت من بصيرة وفكر واعتبار وجلد ومصابرة، وبما أضافت إلى نفسي من أبعاد إيجابية. ولذا ما أراني وجدت نفسي مرة آفو إلى العودة إلى صبوة، أو أرغب في استعادة لذة، أو أهدهد حنينا إلى أن يكر بالعمر راجعا ليقف عند متعة غريزة، ذلك ما أراني قد شعرت به أبدا، ربما لإحساس شديد الوضوح بأن نهر الوعي يضيق كلما رجعت إلى الوراء مع صبوات العمر، يضيق بلذته كما يضيق بآلامه، وأن الوعي دائما إلى اتساع، والرؤية إلى اتساع، والعقل إلى نضج، والشخصية إلى تكامل كلما تقدم العمر. ولهذا لا أحب أن أعود إلى نقص مهما حمل إلى هذا النقض وعودا باللذة، فإني لا أراها الآن على البعد لذة، بل أراها مرضا وحماقة، وأرى القيم الظاهرية لتلك البورصة الدنيوية تنتكس في وجداني وكأنما تقوم قيامتي الخافضة الرافعة من الآن، فتنقلب المدلولات، فإذا باللذة ألم، وإذا بالألم لذة، وتلك صحوة لا أساوم بها على أي متاع. وإن كان في العمر لحظات أعتز بها فعلا، فهي لحظات الصحو أمثال تلك اللحظة حينما تتراءى الحقيقة من خلف سراب الوهم، وتلامس الروح السر من وراء لثام الواقع، فأرى النفوس على ما هي عليه حقا، وليس كما تصفها بورصة الواقع بأسعارها الخادعة، وهي دائما لحظات تشملها الرجفة والرهبة والخوف من أن ينكشف جوهري أنا الآخر في الختام على ما لا يرضيني، وأن أكون من أصحاب المعادن الدنيا التي هي حطب النار. وذلك هو الغيب المخيف في أمر الخواتيم التي لا يعلمها إلا الله. للاستماع لباقي أجزاء الكتاب أو المزيد من الكتب المميزة الأخرى، فقط قم بتحميل أبليكيشن اقرأ لي، أو من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني www.iqraaly.com.